سوره نساء ختم شو پس سوره دے مائده شروع کیږي دا مائده شروع کیږي مداغی پا آخر کی اللہ تعالیٰ ہوئے ربط احسان دے لنڈ لگوئی ان تدلو لے اللہ تدلو چی گمران شئی یو ان تدلو چی تا تو گمراوئی یبین اللہ لکم ان تدلو دے دی وجہ تا تو گمراوئی چی گمراوئی اللہ تعالیٰ در تدایاتو نے یبین اللہ بیانی اللہ تعالیٰ تا اس تا چی تا تو گمران شئی او دویم داد بیان ای تاسو الله تعالی انت دلو دل علی نو الله تدلو چې ګمران شي نو دا غیر ربته بسم الله شروع کوم په نوم د الله ذات الله الجامع بین اللطف والعنف فی احکامه التي كان عباد بها بمقتضى أسمائه وصفاته الرحمن بجعلها مناطا ومصلحا للعباد في معاشهم ومعادهم الرحيم بجعلها عاقدة محبة اتصال إيمان بينه وبينهم شستاس إيمان دا عمل أو دا ديد إيمان دا غی اتصال راشی چې وایي چې هغه شاته کوي چې وایي چې کوي هغه شاته نو دا ورته وای او دا اخیری آیات مخ کې چې نازل په فرایضو کې اوس په دې کې الله تعالی دې ته سلور مثلې بیانې سلور مثلې بیانې هغه سلور وړه مثلې اول مقدمه بیانی د دې صورت هغه مقدمه د دې داده اول ارشاد کوي دا تخفیف بعد تعمیم کوي یا ایها الناس قد جاءکم برهان نو صورت وی یبین الله لکم ان تدلوا چې تاسو گمراوی او دویم الله تدلوا چې گمراه نشئ چ ګمران شي دې لپاره مدني صورت ته پکې د جهاد خبر راړي مقدمه ده یا ايها الذين امنوا يو بس ایمان والو مؤمنانو ځان وساتئ تمام جنو انستوي اوفو بالعقود وفاو کې په عقود باندې عقود څه دي عهود وعده بالتزام احكام الاسلام والتوحيد بالتزام احكام الاسلام او التوحيد ده احكام الاسلام ومني توحيد ومني ده اشاره ده توحيد عملته توحيد عملته توحيد اعتقادي توحيد عملي اعتقاد خصاص اشتدي ايمان راولده اوفو بالعقود دا توحید عملی دیخوا چه عمل کی راولی چه تاسو ایمان رارو نوس عمل کی راولی نو پا آمنو کی دا دی ایمان راغے او عبادات راغلل اوفو بالعقود احکام دی اسلام اغه ټول احکام پکې راغلل عقود اغه عهود په التزام الاحکام الاسلام والتوحید اغه ومني نو ګوره په دوه لفظو کې ورته تمام چې ایمان نو توحید راغې رسالت راغې قیامت راغې قران راغې پیغمبر ټول په امنو کې راغله ملائکې اخیرت میزان جنت دوزخ ټول په دې کې راغله دا خو د هغې عقیدې سره تعلق شو او عملي توحید اوفو بالعقود وفاو کې په عقودو باندې عقود سدي عهود اغه وعدي چې تاسو ناقص تشوي دي بالتزام الاحکام چې دا احکام به منی اوامر نواهی حلال حرام پاک پلیت دا ټول ورته بیانې په عقودو کې په یو لفظ کې دومره لوی دغه راجمع کړه دا ټول صورت راجمع کړه نو دا عقود هغه عهود عهود بالتزام الاحکام الاسلام والتوحید توحید امنی ذکا الله تعالی بكل شيء علیم دی په هر شي باندې عالم دی ستا په ظاهری اقرار باندې ستا په باطن باندې الله عالم دی ستا په عمل باندې الله عالم دی نو ته دای ورته مقدمه کړی دی صورت چې وګوري تخصیص یې وکړه بعد تعمیم یا ایها الناس قد جاءکم رسول برهان یبین الله لکم ان تدلوا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وفاوکی دین او سعه عهود ندع علم ذر وعدت مراد وعدت کتاب مراد توحید مراد اثبات رسالت مراد اخیرت مراد بكل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام دی معاملات دی احکام دی خوراک سکاک دا معاملات دی نو اوفو بالعقود وفاو کی پر عهود عقود عهود اگر وعدی دی اصلاح پی التزام دی احکامو پی التزام دی احکامو چی کم حکمونا اوامر نواهی توحید و خود منی نو فاو کی نو بیاغ وعدی تلر نو دا ارشاد دی توحید عملی تا ولی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثة ایو کافران شو تازو توحید امنی کنا نو پا دی کی ورطا توحید احکام قصص امثال پا عهودو کی او دا احکام مخ کی چرازی ایک سلور مثلی اول تا بیانی گی بیا با دی تکرار کی خوا مفصلہ اجمال اول مثلا دادا احلت لکم بهیمت الانعام حلال کلی شوی تاسو لرا بهیمه دا اضافت بیانی دی چې هغه چارپایا دی هغه چارپایا تاسو له دا مطلق نو د دې څه مطلب دا حلال دی تاسو لرا بهیمه نو په دې سورته مائده کې اثبات توحید په ضمن کې سلور مسلې دلته تحریمات د عبادو تحریمات عبادو غلط تحریمات دا اللہ تعالی صحیح نظر دا اللہ پنم صحیح نظر دا عبادو پنم بانے دا باطل دا سلور مسئلے مقرر کی او بیا و پاخر دا صورت کی دا دی رست و دویم دا المانے بیا تفصیلا بیانے پا منس کی بیان دا جہاد کی چی جہاد کوئی کافران و سرا د وجه د خباثت د شرک لدینا د تحلیل او تحریم د ذان نه جوړی د تحلیل او تحریم د ذان نه جوړی نو تاسو ورسره جهاد کوي نو اولی مسلې ته اشاره ده پته کې دغه مقدمه شوه احلت لکم بهیمه الانعام حلال کلی شوی تاسو له بهیمه چې چارپایه دي چې انعام دا اضافت بیانی شو اگر بهیمی دا یواده که دا جنس وجه نقه ای احل لکم اکل البهیمت من الانعام حلال کلی شوی دی تاسو لأکل دا بهیمی دا چارپایو انعام دی چارپایا نو دا یواده که دی ارادت الجنس مرات الجنس بهیما دا اي احل لكم اكل البهيمه من الانعام دا حلال لي دا تحريمات دا الله دي ذك الله تعالى حلال كردي الله حلالول حرامول كي نو دا خري تحريمات دا عباد وباطل تحريمات دا الله سيد الا ما يتلى تحريمه عليكم الا ما يتلى عليكم تحريمه ذاتا دلت ذاتا تحريمات بوك اسمه دي طالبان، يو لذاته حرامني يو لغيره حرامني. لذاته حرام شكم حرام دي أغبى نخري، يو حرام دي خد سوجنا دسوقنا دسوجنا دسوقنا غير محل السويدي وأنتم حرم، دا تحريمات لغيره. شو أغلي ذاته دي أو دا لغيره دي خا دا سرك مثلي لغنتا دي ما نزال بويكي غير محل السويد شيني حلالون كده خكار وأنتم حرم أتاتوا محرمان يي حالت إحرام كي نقول هذا خو حلال دي خو بوقت إحرام خكار حلال دي كنا حلال شيء دي جتا إحرام وترو نخكار درباني حرام شو خكار بنكي أغبى نخري في خكار دي وكو أو بياي خوري تالا خنا دي نحلال شيء دي الحرام كل غيري إلا ما يتلى عليكم تحريمه ذاتا تاخذ ذاتي حرام دي غبا نخري يو تحريمات لذاته دي يو تحريمات لغيره دي ندا ذاتا حرام دي شكم حرام دي أيو لغيره حرام دي ده وجد إحرامنا شي إحرام دي وترلو بس بتاباني بيا أغا خكار حرام شو خكار جائز شي دي حرام شي درماني وانتم حرم بديال كي جتاتم محرمان يي دا الله حرامكو ولي حرامكو ديك دا الله تعالى مشيته او ابتلاء دا بتاتو باني ان الله يحكم ما يريد اذ داي دليل ان الله اذ ان الله يحكم دي وجنا الله حكم كي بتحليل ما يريد وتحريم ما يريد بالتحريم او تحليل لاغا في ارادوك دا الله تعالى حلالي دا الله تعالى درتوي دا حرام دي نو دوجد احرام ني بتاتو مان دي تو كلو اغي حرام كل في احرام كي ني خريس كي نو تحريمات دو قسمه دي يو لذاته دي يو لغيره دي خا أنا أغد دا حرام دي دو تحريمات دا الله سيدي تحريمات دا الله تعالى سيدي أو تحريمات دا عباده باطل أغراضي بلا مثلا بياني نظر دا الله بنوم سيدي النظر دا غير الله بنوم باطل نظر دا الله بنوم سيدي يو شي نظر كي دا الله بنوم بالكل سيدي غيو نظر ده غير الله پنوم باني كي دي اولي بابا پنوم باني كي حرام نو يا دو مثاليف درمي تا آغا تي تحريمات تا الله سيدي تحريمات ده عباد و باطل اين دا معلومة شوا بلا مثال درمة تحريمات تا الله سيدي غخو معلومة شوا تحريمات ده عباد و باطل معلومة شوا ودرما مثلا يا ايها الذين امنوا خبردار يا كتانو شيما لا تحلوا شعائر الله ما حلال وي شعائر الله شعائر علامات دين علامات دين خا داغ النذر دا الله سيد ذك دا الله حرام كني دي شعائر الله شعائر اماكن النسك بالقتل فيها اماكن النسك ذبح فقتل ترپ ديكي دا ما حلال وي نو شعائر الله قرآن دي شعائر الله رسول پاک دي شعائر الله قرآن پاک دي موز دي دا شعائر الله دي نور پا دي ماني تبیا عطف كي وشوي اغا پی عطف كي دا نور لذلك دا شعائر الله دي دي كي گوتي موها دي تتموايا نو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا ما حلال وي شعائر الله أغ شعائر ذا الله تعالى أماكن علامات دين أماكن النسك بالقتل فيها تتاتو قتل كوي بايكي دابو څه کې دي امکناو کې په مکان کې د شعائر الله د حرم بیزتی مکو د ذبح په وخت کې اماکن النسک کې نور سموینا خار مار دا پریک دا دا په امکناو کې پوښې مکان کې حرم شریف شو موزوانی سو کولار دی اماکن د نسک په قتل سره پای کې نو دا اما دوه قسمه دي ښه چې یو په امکناو کې بل په ازمیناو کې ازمینه زمانه شوه ولا الشعر الحرام لا أزمنا دا زمان شوى ولا تحل ولا الشعر الحرام ما حلال وي فدي مياشت محرم كي أزمنا شوى أغا أمكنا دا أزمنا زمان شوى فدي مياشت محرم كي قنا جغرا دا بنكي قناونا بنكي جغري بنكي فدي زمانا كي أشري حرم ديكنا ولا الشعر الحرام نبا مياشتو محرمو كي دا بنكي نو دا اماكن شو او دا ازمين شو زمان شو دا ولي نظر دا الله سي دا الله ويلي دي الله منكري دي الله ويتاتو مكو يذكا ولا الهدية هدية هدية دا منظوروي كي غير منظوروي هديو تبغض نكوي هديه جمد هديه تند وما يتقرب به الى الله هديه تتوي اغش ما يتقرب به الى الله جزان قربت گردئے غمانه قربت فل الله تا الله تا قربت گردے الله تعالى تپدي هديو باندې هديه مكي خيرات ده او سپاس ندا رارواني مكي شريفيتا انو دا د هدیه د مکی شریفی خیرات ده دي ته سوغ نه کوي ښا د دې ته غږ مکوې المحلال وي وجب ازمنو کې اشرو اشر حرم کې اشر حرم ولا الهدیه نه هدیه شغیا الله د تقرب چې ما تقرب الله تراجي هدیه ور کوي یو ساروی دی غور کوي د خدای په نوم باندې د خدای د پاره چې زما قربت راشي الله ته نو دا محل علوي په لار کې ونیسي ولا ذل قلايده نه صاحب د قلادو قلاده من نعل او غيره امبيلاي ورته واجه امبيلاي يا ورته پڼاو تړي نو تي پیجنې چې دا د مکی خیرات ته دی پیجنې دی پیجنم څوک ورته غږ نه کوي شرعي مکی پله مکی پله شرعي او څوک ورته غږ نه کوي ښه قلائده ذل قلائده نه صاحب د قلادو انو بی بی صاحبه وایي ما ډېرې قلادې په خپل لاس باندې جوړې کړې دي ساروله چې هغه به د مکی خیرات لتلې نو دوی ته غږ مه کوئ ځکه دا قلادی دی ساروی ته چولی دی او دا د مکی خیرات دی زیلتا دویم حاجان روان دی ولا تا ولا آمین البیت الحرام ولا تحلو قتل آمین البیت دا سی بوایی ولا تحلو محلال وی قتل آمین قسکون کی دی بیت الحرام حاجان تسموایي حاجان روان دي حج لذي نو دیو پلاره کې قتل کړ په سی بیت نواغتي هغه به قتل کړ نو ولا تحل ما حلال وي قتل امين قسكون کې د بیت الحرام د مسجد الحرام هغه التکذي حج روان دي او تاسو هغه پلاره کې تینا قتل کی او پی سی ارثت نواخلی دا مکوی دا حاجان سل دی روان دی دی عمرولا دی حجلا دا خلق سل دی دا دمر پی سی ورکی یبتغون فضلا من ربهم حال دا دی طلبی ثواب فضلا ثواب اجر من ربهم تجانب ربنا شلا على اجر راكي ثواب ورضوانا رضا الله تعالى ياخد الله رضا بارا سفر كي ده الله رضا بارا بيسي لغي ده الله رضا بارا حج روان دي او تاتي دلتكي وني سي ده شان ده قلادي روان دي شده الله تزما تقرب راجي قلاده ولا جولكي واذا ده مكي خيرات شو كهديه ده منظوروي كي غير منظوروي هديه دو قسمه ده منظورا که نظر دی کری غیر منظوره که نی منظوره ما تی لیگی اکا نظر دی کری نو دا دریم مسئله کی دا اماکین امرالل ازمین امرالل زمان امرالل امکان امراغه هدیه اشیر حرم زمانه شوا هدیه اقا پکرالی قلائدی پکرالی حاجان پر کرالن ولا تحلوا قتل امين البيت قسكون کے بیت الحرام حاجان تبغض نکے دا ضيوف الرحمن دی خا ای طلب کی فضلا دا ثواب من ربی من جانب ربنا ورضوانا دا رضا دی خدا اللہ رضا لتلی دی التا بلسل نی تلی صرف دا اللہ رضا لتلی دی نشدا کی وإذا حللتم باوكش حلال شوي تاسو خرجتم من الإحرام حللتم إيه خرجتم من الإحرام لإحرام نقوتي إحرام ختم شو حج أفعال ختم شو فاستوادو كار كوي ده حكم استحبابي ده خا فكار كينو كوابيا استحباب ده كي كن كي فاستوادو بيا كار كوي نداغا غير محل السويدي وأنتم حرم تحريمات دو قسم دي يو تحريمات لذاته دي يو تحريمات لغيره دا لغيره بيان شخا اغا تحريمات لذاته او دا تحريمات لغيره شو ولا يجرمنكم پور تنكي تاتو لرا پشپگم کالمان دي رسول پاک مومنان رات للو بين ذل سو يا شبار سو ورسمرو أغير أتلل خانة كعبيتا نو دي منكر دي منكر ونبر هذه ولا يجرمنكم ولا يحملنكم بورتا نكي تاتو لرا دا بورتا نكي تاتو لرا دي مفولة ولي شنعان قوم دشمني دا قوم چ اهل مکہ دے بغض دشمنی دا قوم چ اهل مکہ دے ناشئتن چ پیدا شوی دے مینا انس لاجل ان صدوکم دا وجد دین چ بند کری ای تاسو عن المسجد الحرام دا مسجد حرام نے یوم الحدیبیہ عن العمره عمرین من کری دے وی نبر ازی من کلو نو اسی نچ ستاسو طبیعت کے راشی چی راشی انتقام تی واخ لئی بدل تی واخ لئی اس پی وخ راق لئی نا نا نا دا مسجد حرام با خیال تا دی چی بی حرمتی را نشی او پا دی کی جنگ تک ندی انسودوکم لی اجل انسودوکم یوم الحدیبیتی عن العمرتی عن المسجد الحرام دا مسجد حرام نا ولا یجری منکم نو پورتا نگی تاتو لرا دو مسجد حرامنا علا ان تعتدو دای دوی مفول لے علا ان تعتدو پا دی وجہ چی تاتو تجاوزو کئی تاتو تجاوزو کئی علا آمین البیت الحرام بالقتل وغیرہ چی آغا قسکون کئی بیت الحرام قتل کئی یا تاتو زیادہو کئی یا غیبان دی ورشی نا الله دین من کی تاسو ولیکن تعاونو لیکن تاسو امداد کوي یو بل سره تعاون کوي علی البر په نیکای معنی او تقوا او په تقوا باندې په بر او په تقوا یو بل سره امداد کوي ولا تعاونو علی الاثم والعدوان امداد مکوي تعاون دی یو بل مکوي په ګناه او په ظلم سره ظلم حاجانو باندې ونکي حاجانو سره دياته ونکي په مکان کې او په زمان کې کغه مکان یې او کغه زمان یې دياته ور سره ونکي واتقوا الله ويريد الله تعالى في قاصد البيت الحرام في قسكون كي دي بيت الحرام اغي بيت الحرام تذي اتو لا فلا ركي لوتكي فلا ركي تي بيسي واخلي ان كدا وديكو ان الله شديد العقاب الله تا عذاب وركون كده فشد في هذه الاشياء نسختبه كي بدي اشياء كي لان تستحق الشده تاسو مستحق د شدت یې سختې یې نو دا بدر باندې الله تعالی سختی وکي نو مخکې تحریمات د الله صحیح یو تحریمات د عبادو باطل دا یو شو او نه نظر د الله په نوم دا صحیح نظر د عبادو په نوم ولا تحلوا شعائر الله نزول دی اماکن دی او که ازمنه ده دا شو سلورم مثلا بیانی حرمت علیکم المیتتا حرام کلی شوی دی پتا زمانی مردارا مردارا پرتا دا تیرا واخلی خوری اگا حرام دا مردارا دا و دم دم مسوحا وین او بیگی وین لارشی حرام دا و لحم الخنزیر او واخد خنذر شحم عظام نور بعطف دقا اغا حرام دي وما اهلا اغا شي اواز غتو شي دي اواز رفع الصوت به لغير الله پورت شوي اواز باغي باني بنية غير الله بنية غير الله باني وما اهلا شي اواز غتو شوي بنية غير الله باني نو دا نظر د عبادو غلط شو د نظر بکې د الله په نوم نظر بکې د بنده په نوم حرام او د الله په نوم جائز دی ځکه نظر څه شی دی عبادت دی نو عبادت د چا کیږي د الله کیږي کنه ځکه عبادت خو د بنده نه کیږي دا خو عبادت مالی دی نو مالی عبادت هر یو عبادت د الله بکې کغه بدنی که مالی وی نو دا خو مالی عبادت ده ته به د الله په نوم کې که د غیر الله په نوم به کې نو ما اهل به لغیر الله هغه چې اواز غته شوی رفع الصوت به لغیر الله مدارک وی پوزه شوی په ایمان دی په اسم د غیر الله مشتمل مذبوحی لره او منظوری لره مذبوحا او منظورا د الله په نوم چې دی واغسته بسم الله الله اکبر دی وی حلال دی که بسم الله الله اکبر دی نی ویل حرام دی که غیر الله نوم دی په واغ حرام د غیر الله په نیت کې نو ما اهل به لغیر الله کې لغیر الله کې سرا دل منظوره او مذبوحه مذبوحه د کافر منظوره د مؤمن چې نظر کړی د باندې په نوم استقبالیه تیر شوی دی ښه او عشقیه عشقیه سلور واړه په ما او من اصول و مسله ده اکل د جمع ثلاثی درې خو په کې جوړ کا الا لغیر الله به والمنخنقه هغه خفه کړی شوی دا حرامه ده الذي ماتت بالحنق دا اندوان خفه کی پڑے ورتوا چی رائے کاگی علالیہ نا وی دا ظلم دے وی او خپائی کی نو لکہ دا ظلم نہ دے آغا دا اعلا چی علالیہ کی دا خراب وین او دی دا وخنا دا خراب وین او دی دا وین زار دی آغا لرشی والموقودتو مضروبا بالحشب او حجر آغا والی شوی پا حشب په لرګي باندې یا په حجر ولګې دا څوره په سر باندې ولګې دا بس اورا پریوته ملشوا نو کالاله دې کړو حلاله دا که دغه شان ملشوا مردار دا بیا په چاړې راکا کا بیا نه لالي والمترديه چې را پریوته د غر نه یا کوی کې پریوته یا غر نه یو ساروی راورغړي به رسوي راورغړي راورغړي راځي راځي را کته مړ شي نو که سا پکې نو خو ټیک ده الاله کا که سا پکې نه بیا مرداره ده ونتیحتو هغه آرامه ده چې یو ساروی بل ساروی په خکر باندې ووهي نتیحه هغه چې په خکر باندې ووهي ښه په خکر باندې ولګېده هغې نه وینې بهیږي بهیږي بهیږي اخیر مړه شي وما اکل الصبع هغه چې خوړلې درندګانو بعضه ومات بجرحه او ما مړه شوه په هغه زخم باندې هغه وینې ته بهیږي هغه مړه شوه دا حرامه ده ښه الا ما زکیتم اغه مگر الا ما مگر ناغه زکیتم چې تاسو پاک کړی څه مطلب ادرکتم فيه الروح ومنت تاسو په دې کې روح فذبحتم نو ذبحه کړه من هذه المذكورات د دې مذکورو نخا تا په کې روح ومنت الاله کړه په نوم د الله باندې نو بیا ټیک ده او که هغه کې سا نی او بیا یې لالی بیا نه لالیږي ښه بیا نه لالیږي او که روح پکې وي یعنی سا پکې وي لکه خوځی غوږ خوځی سر خوځی ادرکتم فيه الروح فذبحتم من هذه المذکورات بیا خورا او بل وما ذبح على النصب او بل ها آرام دی چې ذبح شو په نوم د بوت باندې په جوم د په اسم اللات والعزى الله اکبر مونږ وو الله اکبر او هغه وی به اسم اللات والعزى مونږ وو بسم الله الله اکبر هغه به اسم اللات والعزى وی على اسم النصب په نوم د بوت باندې چې په نوم د بوتانو یې حلاله یا د بوت په نیت یې حلاله یا د بوت په نوم یې حلاله حرامه ده دا حرام ده ښه نو دا حرام شي نو تحریمات د الله صحیح تحریمات د عبادو باطل دا عبادو حلال څارویو نظر غلط وکړو مردار وکړو حرام وکړو هغه څاروی حلال وو خو چې تا اواز غلط وکړو نظر دې غلط وکړو مردار دې کړو وعلی النصب وان دا حرام دي وما ذبح على النصب آغة ذبحك فنم دبوتان باندي وأن تستقسموا بالأزلام أو بالآغة رامني آغة تاسو تقسيم كوي للحوم أن تستقسموا بالأزلام شي تاسو تقسيم كوي بخشو باندي نسنگ تقسيم كوي بخشو باندي ذلكم فسق دا حرام دي استعماله ذلكم فسق استعماله حرام دي استعمال دي فسق دي خا والمذكور دا چه ذكر شو هذا دا دين ساسونا خروج عن الطريق المشروع دا خارج دي طريقه دا شريعت نخا دا خارج دي طريقه دا شريعت وان تستقسموا بالأزلام تقسيم كوي پا خوشو باني خوشو باندې به څنګه تقسیم کو غشي به د خانه کعبې نه پراتو چاپیره نو په یو باندې به لیکلو افعل کوا په بل باندې به لا تفعل نو بکې په دوره دوره غشي به وغه به وغه ا دای به سار تلل کا د کور نه به تلل راځي چې اول لر ادرې سو شپېته بوتانې په کې خو خدایانو نه تپوس کو چې لاړ هغه به غشي سترګې پټې کې غشي به راوباسه افعل بدروان مشو په بل به لیکلو لا تف بس بیا به نه خوځېده نن وي خدایان اجازت نه کوي بس بیا به نه تلل درېم پکې پراتو هغه به خالي وو هېڅ به پې نه ولیکو هی باندې به هېڅ نه ولیکو نو اواز به یې وکړو اوهو وارو کې دی ودې دمه کوي ان تستقسمو بالله دا تقسیم به اسلام ده ځان نه جوړ کړی د خردام دا ځان نه جوړ کړو انو دا ان تستقسمو بالاسلام ذالکم فسق حرام فسق حرام ده دیخه أنا فسق تتوي ما أهل به لغير الله. فسق موصوف أهل به لغير الله. مخكرا دي أوازة تشوي غير الله لفاهي باني. نو دا حرام دي استعمال دي. نو حلال حرام أغور تبيان شو. نو الله تعالى وي اليوم ننرضي ننرضي. دا دردي پوری جي بيان شو حرام حلال پاک پلید تحریمات دا عباد و باطل تحریمات دا اللہ صحیح پنم او نظر دا اللہ پنم صحیح نظر دا عباد و پنم باطل سلور وارا مسئلی بیان شوی نو اليوم ننرضی ایسا الذین نومیت شوا کسان کفروش کافران دی اليوم کم رضا یوم الحج الاکبر بظهور دینکم آقا کسان یا دا نومیت شوا کسان کفروش کافران دی من دينكم من تغيير دينكم لتغيير دين ستاسونا تاسو دين باس اغا مكمل لي دي ستاسو نشيدا اقولي لتغيير دين ستاسونا فلا تخشوهم يريغ دينا ان يغلبوه اذا ظهره الله ذكا اذ ظهره الله على دين كله دا با الله ظاهره پا دينو نطولو مان ما يريغ دا دين با الله ظاهره پا دينو نطولو مان خا ولو كره الكافرون ظالمون مشركون واخشوني ويريقي زمانا قولي اليوم ننرضي يوم الحج الأكبر أو حجة الوداع سوقتي حج أكبر أخلي حجة الوداع وي أريو شيشو اليوم ننرضي أكملت لكم دينكم ما كامل كتاب دين ساسو كامل من كتاب لدين ساسو نو دين كمال راغي بإتمام ده وحي صرخة أكملت لكم دينكم بإتمام الوحي عليكم فتاسبا نعمتي نعمت تما ما مكمل كتاب لدين تاسو إتمام ميوك فتاسبا نعمت جي غديني توحيد أو قرآن رسول پاك نو دين إتمام ده نعمت رسولي در تراوليك قرآن در تراوليك او دين مكمل كخا اليوم يئس الذين كفروا نوميت شو كسان جي كافران دي من تغيير دينكم ذكا حلال حرام باق بريد طول ده دي خبائث اغا بيان شو نو دين ورتا مكمل شو اسم دين مكمل شو ده مكمل لي حلال حرام باق بريد تبقى سبيلي موها خا أتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام أرضائم تاتل لجهت إسلام ودين باندي دين توحيد داكوا دين إسلام دين توحيد لكم الإسلام دينا لديننا دا دين كوا نور ديننا باطل لي يهوديت نصرانيت مجوسيت باطل دين إسلام وشي دا نور إزمنا باطل لي کمیونزم سوشیلزم دا ټول دا باطل دی دا دین کوا چې دا په معنی تر هغه سوچ محتاج شو اله نو دې متصل دا اوس د دې ضرورت راغې په معنی تر هغه سوچ محتاج شو دې میتی ته مرداری ته او پلار دی سفر کی یا بلا فی مخمصتن پل لوگا کی مخمصہ لوگا پیرالا اس پکار دے خوراک والا گنی مڑی گی غیر متجانف اللی اسمن متجانف منا نی مائل متجانف نی مائل لی اسمن گناتا متجانف ستا ویچے مائل کی گی گناتا گناہ تم مائل کی گا امردار دلا الضرورات تبیح المحظورات دا ضرورت توجنا تپلا رضی امردار دا امری کی دشت دا دا سی زائد دشت دا لو مستحس امکان ستا دا غنه دے او تپ کی خرابی کی نو امردار راوالا یو نوڑے دو نوڑے دری نوڑے چی سمر بانے جوندے پائے او پاتې کېږي دا اخرى دغه له جایز او کته کینی او ځان مړې مړې مړې ولي جای سره کې دا دل نه جایز ده ها د ضرورت لپاره متجانف نه مای مایل ل اثم گناتا دا الله مهرباني ده دا الله مهرباني ده انعام در باندې وکخه چې تاله د ضرورت ته وجنا چې حفاظت د نفس فرض ده حفاظت د نفس فرض ده نو ته خیر ده دا مردارا دون وړای درین وړای اخرى ک دون وړای درین وړای خوري او ځان ژوندې په پاتې کې ټیک ده فإن الله غفور رحيم دا جواب ده سنة فإن الله غفور رحيم دا جواب ده سنة ده دا جواب ده ده إن أكل زائدا عن الضرورة ده يو نوعي نيمة ده زيادة خوالي دا جواب ده دا غا ضرورة نخا كتا تپا دريو نوعو مالي ده تا سلور خوالي ده نفإن الله غفور الله بخون كده ان اكل زائدا عن ضروره غفور رحيم رحيم دے پدای باندې رحيم دے پدای باندې دای رحم دے دای الله تعالی رحم وکړه تا ثورن جدا ویل شو انو دای سوال وکوسو رحيم دے پدای باندې دې ځای پوری دا يوم الحج الأكبر كده خا دكدا آيات راغلة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم دا بو حج أكبر كراغلة ده أو دجومي برضو يهوديان وي كدا آيات من تراغلة من مدارز أخترني ولوا حضرت عمر ورتويز ناور دا دو أختر دا بو دو أختروا كراغلة ده يوم حج أكبرو او بل رد جمیوا او شوی دا په دوه وختو کې راغله تاسو به یو وخت ورنيسه مونږه دوه وخت ورنيولې دي ايو ته جواب ورکړو نو د دې آیات نه پس وای رسول پاک بعد احدى وسامعين يوما اغه ژوندې اوخه یو تیار دی یو تیار دی د دې آیات د نزول نه پس رسول پاک ژوند دی و ما ته یوم الاثنين بعد ما ضاعت الشم ليلتين خلقا من شهر ربيع الاول سنه 11 من الهجره وقيل توفي في يوم الثاني عشرا من شهر ربيع الاول وكادت هجرته ان دا ما دغه شوی دی دا دغه کدا صوته وی نو متجانف الاثم ني مايل غناتا دا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هاغ ايات نفس يقول الدول فرج رسول پاک روب حياته كما واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا اخيري ايات القران واتقوا يوما باني ادرو او دا د حجۃ الوداع کې راغی او الله تعالی بخون کې دی او رحیم دی نو دا اباحۃ المحظورات محظور للمعذور دا مباح کو دا ممنوع سی دونه معذور د پاره ولی الضرورات تبیح المعذورات دی نو دایم هغه د پاره وګرځو جایز کړو ولا سلور مسلې ورته بیان کړي او دای ورته وی چې اوس به تاسو نه خطا کیږي ځکه دین می تاسو له مکمل کو وښوي په وحي جلی او په وحي خفي سره وحي جلی وحي خفي راغله او پی جندا اوس به تاسو به غمه وي او دا وی ويسالونک سوال بګید تانا یو ای یقولون لك بعدما بين لهم المحرمات محرمات بيان شو نو دي وي پاکم دي ها من بخرسو كم بخرو كم پاک دي دا سوال دي يسألونك سوال بقيتانا ماذا أحل لهم؟ سحلال لدي لرا سحلال لدي لرش خريه. نقول ورتوايا أحل لكم الطيبات حلال تاسو لباك باك ستويوي طيبات ستوي طيبات هو ما لم يأتي تحريمه في القرآن والسنة والإجماع والقياس شداغي حرمتني راغلي في قرآن في حديث في إجماع في قياس كي ني راغلي دا باك نخا باك خري شني راغلي تحريم ناغي في قرآن حديث إجماع قياس كي خا دا أدلة شر سلور دي سلور وارو كي داغي حرمتني دا خري أو بالخري وسويدهم التوي كار مخري دلت ورت إجازة وركو أو لغيره حرام دلت ورتوي وسويدوا ما علمتم أو خكار داغا جتازو تعليم وركل من الجوارح داغا جوارحنا كواسمنا كار كوي من الصباع والتوير أنو أغيتا تازو بخكار كوي باز باني بباشا باني بسبي باني دا دخكاري سبي دا اي گناهم نشته اخكاري سبي كنا مكلبين عن معلمين چه تعليم ورکو يا غيلرا اتاتو اغيت خون كي تعلمونهن حال لا دا تعليم ورکو دي خستو دي باسا باشيتا ادي سبيتا مما علمكم الله دا غنا چه تعليم در كري تارسا الله تعالى تعليم شرعي يو تعليم انگريزي دي انگريزيانو تعليم ما منظور دي اسلامي تعليم هغه بوله ورکيخه د باندې باز میخ کې فقها دا غي بيان کوي و به غور دي بیا ورته واپس راشه چې دي واپس راشي شي ورته غور دي مراخله چې هغه نه راخلي بیا به را واپس کراوای غست دي لاغه کې نه دي دا تعليم بوله ورکه طریقه ورته کې تعلمونهن مكلبين كتاسو أغيتا تعليم وركون كي طريقة خون كي مما علمكم لأغنى جي تعليم در كتاسو الله تعالى شرعي تعليم نا انگريزي قول شعري تعليم دي زناور ولا ورك خكار جائز دي انگريزي تعليم دي ورك ناجائز دي فكلو خري مما أمسكنا دا أغنى کی ساره کدی و ان قتله اگر که قتل کړي دا که داس په خولي لری دي 2 میل لری دي 3 میل هغه شي کې خله کې دا غره هغه ته سو راغته راړه کاغه مړی او دني ولي بس چاړه پیرا کاغه حلال ال چې تا دلته پرې خو دې او بسم الله الله اکبر دی ویلې دي که بسم الله الله اکبر دی نی ویلې بیا حلال نه ده که ویلې دي يا لا لا لا وفقها داغي بيان كيلوي فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اذكر كوين من الله عليه عند ارساله فنيد بري خذو كيرليغي بري دا بري دخا واتقوا الله يريد الله تعالى ان الله سريع الحساب فتيسر الله تيس حساب تيس حساب كون كيرخا شديد العقاب باكل المحرمات بعد الإذن في المباحات كي دايدا لدغتك بيا حرام مخركنا دايدا لإنعامك وقورا ولا تسارعوا إلى المحرمات كي ذمك وي حرامتا حلال إذا لجايزك نحرام لخري ولتا حرام خري أذان سات داغينا اليوم أن الذي أحلت لكم الطيبات حلال كل شوي تعدوا لرباك دا پاک خوری که نجایز حلال دا خوری دا دا لجایز دی و طعام الذین طعام نمراد ذبیح دا طعام ذبح دا غا کتانو او تل کتاب چه ورکشه ورکشه کتاب لذکرهم اسم اللہ مثل المؤمنین ذکر دی چه ساروی لالی دا بسم اللہ وی خوا دی بسم اللہ وی لذكرهم اسم الله مثل المؤمنين وتعامل الذين ذبيحا يو ذبح داغ كثانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لكم حلال تاسو لره وطعامكم طعام ساسو حل لهم حلال ذبیحه ستاسو حلال ده هغوی لره نو هغه حلال ده والمحصنات محصني حري وكذا الإيماء هذا رنجي ويندي هذا رنجي ويندي دا حلال دي محصني حريك من المؤمنات دا مؤمنان هنا يوخذك محصن هذا أو مؤمن هذا يوخذك كوي والمحصنات حري محصني او دارنګ ویلدی من الذين دعاك تعاونا اوتو الكتاب چې ورکړل شوی دی ورته کتاب من قبلكم فخواصاتنا يهود او نصارى د دوالو خدي تعالی جائز دی ښا کا کافر یې اخدي له جائز دی دا ول جائز شو طالبانو دا د شرافت د کتاب نه دی کتاب ول دومره شرافت ورکو چې تاسو له نکاح جائز دی یو نسوارانه سره نکاح تړي او تړه ور سره یو دل سره تړي او تړه ور سره خو دا دی خو په دې کې حضرت علي صاحب یو ځای ویلي دی وای بني ثعلب بني ثعلب دې دوالو سره نکاح نه کیږي په يهوديانو کې بني ثعلب تریبا قبیله او بني ثعلب دا دواړه اسی په نوم یهودیان دي د مشرکان شوی دي د مشرکانو نوم اوریدلی دي نو دا حضرت علی سے ویلی چې دې دوه قبیلو سره متړی ځکه د مشرکان شوی دي د نه شرافت وته دي او د کی شرافت ته کتاب پاتې دي ځکه د لالانیکا و تر جایز ک من الذین اوتو الكتاب من قبلکم اذ خویو شد دا اذا اتيتموهن فاو کچ ور کوي د ایت اجور او نه مهرونه مهر بول ورکه ښا مهر بول ورکه محسنینا مهر بول ورکه محسنینا متزوجینا چې نکاح تلون کیي د نکاح په شکل باندې ښا متزوجینا غیر مسافحینا نه زنا کوون کی د زنا په شکل مال لګی کنه ا د نکاح په شکل مال لګی نا د نکاح په شکل به مال ورکه ولا متخذي اخدان اني نيون کې د یارانو پټي اخلا د یارانی په شکل مال نو ورکه ښا اخلا پټي یارانو ور سره ساتي او خدي له ورکه انو دا شي حرام ولي د نکاح په شکل ورکو ټیک دا او کله یارانی په شکل باندې ورکه اغي تر ته هم بستری کې ناجائز حرام ده ومن يكفر بالإيمان هغه څوک کافر شو په شرایع د اسلام د شرایع د اسلام معنی کافر شو دا حکمونه نه مني پریده وای دا فقد حبط عمله په دې سره برباد شو عمل لده د دې ټول عمل برباد شو ولې ته اسلام ته قرآن ته عمل دې برباد شو هغه ته برباد وای وهو في الآخرة من الخاسرين او دیو پاخیرت کی دزیان منو نہیں نو دل تکی خوراکی در تبیان کو تحریمات در تبیان کو چی تحریمات دا اللہ صحیح دا اللہ پا نم دا اللہ چی من کلی دی اغا صحیح تحریمات چی عباد کی او دی عباد پا نم کوئی دا حرام سلور مسئلے دا دل تکی دیده پور اخلاص شوی او بیان شویخا اوس هر کلا چې بیان کې ربط داده هر کلا چې بیان کې الله تطیب د طعام ا د نکاح اشاره الی تطیب البدن نو اشاره کوي پاکوالی د بدن ته من الاحداث د بیودثاینا چې تاسو پاک یی خوراک دل پاک بیان کو مردار مخرا نو بدن دی پاک ساتا گیر دی پاک ساتا د حرامنا او بدن دی پاک ساتا د پلیتاینا دای ربط شو هدا مربوط ده بلا یجرمنکم شنآن قوم یعنی دین لری وسیو دین لری وسی دی تاسو پلیتای پلیتای لری تی نو وسی او بدن پاک ساتای نو یا ایها الذین آمنو خبردار کسان چې ایمان راوړي دا مثال دی دا هغه قسم نه دی اذا قمتم الى الصلاه اذا اردتم قراءه القران چې اراده وکړي د قراءت د قران اراده وکړي د قراءت د قران ان اودس کوي اودس کوي چې اراده وکړي د قراءت د قران نو اذا قمتم الى چې ودرېږي مستنا وانتم غير وضوء تاسو به اودس یې او ته اراده کوي چې د قران راخلم نو مخکې اودس وکړه لا يمسو الا المتطهرون نما مسکی قران مگر پاکان فودس کی به قران ته ناطقه گوتی به نو ورلی او نو اذا قمتم الى الصلاه کی اراده او کی تاسو مستا فغسلوا وجوهكم ولي مخون خپل مع اللحيه الظاهره نازله الدخول في الموجهه فغسلوا وجوهكم مخنا نو مخ د دې سرنا اله اسفل الزقن دا یو وګدواله دی ا د دې شحمته له دونه دا پلنواله دی ویدی و ایدیکم اله المرافق الا سن ویدی د مرافق پوری څنګه پوری کا نو دا غفر دی دا غي ومسحوا برؤوسکم مسکوی پسرونو باندې مسکوی پسرونو باندې کا و ارجو لكم اپخبوبان الى الكعبين ده گیتو پوری نو ارجو لكم الى الكعبين نو پخبوبان مسکوی نو گیتو پوری نمسکو نشته ده ویذلی نو دلتا ارجو لكم شیگان وی ارجو لكم راغلی ده غل عطف ده پایمانه فامسحو برؤوسكم و ارجو لكم من قول ارجو لكم دا عطف ده په ايديكم باندې فغسلوا وجوهكم باندې عطف ده په ايديكم باندې عطف ده خا دا جر جوار ده دا جر جوار جر ارجل شد روا هغه جر جوار ده دا خود دی وجنه ارجلكم را دا عطف ده په هغه ايديكم باندې خا لا توینځي وی وینځي او مسکوي سلور فرض دي دا کوي نو غي مته په خپو باندې وای شيغان امون وو نا دا جر جوار دي تاسو د رسول پاک او دسته وګورئ کنه رسول پاک مته کړی نه کوي ذلي دي خپي حديث رولو کې قراغلي دي وي ذلي دي دا جر جوار راغلي دي دا نه چې مته په خپو باندې کوي نو دای مثلا خپل مثلا جرابو باندې شروع کړه مته په دې جرابو لا مونږه تاسو په دې باندې نکېږي ښا کچا دې باندې مثلا کو دا بیا ودته مسکې د خپل دې وینځلې وو شوې هغه جرابې راغلي دي چې هی کی مزل کول شي جرابې دا غټي مودي وو شوې جرمو کین ورته وای او غټي چې ته په کې مزل کول شي پاږي کې کول شي دا غټ بوټان نی اوچت اوچت هغه صفای یې کوم کول شي ها غټ بوټان او هغه پاکي پاکي باندې کول شي ځکه هغه د جرمو کینو په ځای باندې استعمالیږي او په دې جرابو کې دا مونږه تاسو شي غوند دې کې بالکل مته نه کیږي مولانا اشرف علي صاحب نجاته پوتو دی علی حدیث په دې مسکیږي هغه ورته وی او کیږي په اوړي کې ورپسې کیږي جیمی کې نه کیږي هی وی جی دا څنګه وی په جیمی کې دی مسه په جوړه به باندې کوي مسه په جوړه وو باندې کوي ځکه نه کیږي اوړي کې خپې وینځي ته وشوي هغه د دې وجه نه نو دی پسې خو موز چې وینو مکوي کوشش کوي ځکه دی وایي که نری غونته پاتې لاړل خیر دی من صوت او ریح غریبانه وی باد ندی الکه د دې څه پته لګي نو خداله چې موږ یو ورپسې ښه خواله داله لکه به ودا ته ولاړی اکثر وای شي هغه به ودا گرے دے یو موٹھی نہ کمائی آخ پسی مزم کوئی ابسی مزن کی ہاں چھ بل سوک نی مجبوری بیا نبیا کوا چھ بل سوک نی مجبوری نبیا کوا مدا عرب قاریان نے ٹول خر دھوٹو سر خوری گری نی خانا گری نی بس مگر پسی الا سے چل گو اولا ماسم او کون ارجو لکم الى الکعبین وین کن تم جنبان کی تاسو جنابت کی فتو حرو مبالغه ده فغسلوا بالماء غسل کوي په بو باندې ښه وان كنتم مرضوا كي تاسو مریضان او راكبين يا سواري على زوار سفر په شاد سفر رواني په سفر رواني او جاء احد يا راشي او تنتم غايته داود اسماتنا او دسماتكو اوس به مسكي او لامستم النساء يا تاسو مسكري خذي نشابی سے وہی کہ مس لا تیرا ان خود لری لا سوڑو او دست مات شو او لا مس تم النساء یہ منتی نہ جما امام سے تے جما اخلی یا جما جما تم النساء جما کڑی خری سرا فلم تجدوا ما ان ممی ابو فی السفر وتعتذر الاستعمال یا معذور دی استعمال دو بونا لمرض او برد شدید یا داس دی چې واوری دی هلته اودس تشي کولی و تیممو قص کوئ تیمم په لغت کې قص ته وئ قص کوئ سعیدا ترابا طاهرا طیبا سعیدا طیبا د ځمکې پاکې ځمکې پاکې فقها بیا د هغې تشریح کوي په هغه ځمکه باندې تیمم وهه چې واړه بول پینی شوي وچی فامسحوا مسح کوئ بوجوهکم په مخنوخ باندې بضرب الاول وايديكم او بلاتون من منه ددي سعيدنا ددي خارنا ازمكنا بضرب ثاني ما يريد الله ارادا لله تعالى ليجعل عليكم في غرتي بتاتمان من حرج ضيقت تنجي غرا الله تعالى ده لزمك وبكره زمك ده لسكرا وبو دا ځمکه ځمکه ده اوبه یې کړه دله تیمم پې ووهه لکه اودس ته چې وکړو نو دا یې دله ځمکه اوبه کړه کنه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ضیقت تنگی ولکن یرید لیکن اراده لري لیطهرکم چې پاک کی تاسو پاک کی تاسو ظاهرا او مخکې د اوفو بالعقود باطنا پاک کړی یې نو چې ظاهرا نه پاک کی وليتم نعمته وجتام كي نعمت بل بثواب العبادة حال الحدث بثواب العبادة ب شتا ثواب دل در كي بدي اودس ماندي او تبي اودس اي اودسك اجر برتلوي ملاوشي وليتم نعمته عليكم ولا لعلكم تشكرون كي تشكرون لعل بمعنى كي تشكرون الله تتاش شکر باتی دا اللہ تعالی شاکران شی چو شکر دے وے اللہ لر لزمک گور پاکا او بکڑا او دی پاکڑم دا بیو دا سینا او دا بیو دا سینا پاکڑی دا جنابت نے پاکڑی جنابت نے پاکڑی بیو دا سینا پاکڑی زمکی دا لے او بکڑا کنا شریعت دمرا آسان الدین سہل دین آسان دے خواب دین دور آسان حدیث کرا دی اصحابان تلیو ایو سر خوک شو سر نا اگر بانے غسل اوڑی دلو ایو ارتوید تا کنو اٹی که تبا غسل کے غسل با کے نا اگر او بی سر پٹی کلی حتی مل شو اگر رسول پاک تا قیسہ اکلا وی تاسو خدای ملکی تاسو خواق مل کلی دی ولی تاسو ارتا نیوی چی تیمم ہوا تاسو پاک بانے دا اگر کو غسل یتن تیمم نو نو دا لیکن یرید لطهر و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون و اذکرو نعمت اللہ یاد کی نعمت اللہ لدفع البغض دبا دتپار دفع دبغض نعمت اللہ بتتیب المعقول والمنکوح والبدن عن الحدث لتزدادو شکرا فتزدادو نعماء ذبا نعمتون زیاد کم چې تاسو شاکران یې زمان نعمتون ذياتهم عليكم بتاع زمان وميثاقه الذي وعد آغا واثقكم وعدا الذي آغا وعدا واثقكم أمركم يو أكد عليكم بقبوله شي مؤكد كليلة بتاع زمان بقبول سرا شي داب كوي واثقكم به أمر كرتاز تبدي وعديخا أمركم به أكد عليكم بقبوله إذ قلتم باوكي تاسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا تاسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا نازل سمعنا قبل ومنغا ستا خبر منو بالكل واتعنا أتابداريو حين بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو بيعتكو رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل حال فهر حال كبوي منغا تابداريو بيعتكو بمرت سرخا هم حديبية كيوبوري واتقوا الله في نقض العهد ويريد الله نبا ما طولو دو وعدك وعدا ما ماتوي كلاكو تيب وعدي إن الله عليم بذات الصدور الله عليم دي باسرار دي سنوباني ما لم يتم وفاء بالميثاق إلا بالاستقامة نتاميجي وفاء بوعدا مگر باستقامت ماني جتاسو كلاكو لاريه استقامت در کی علم دی وعده تامیگی چا غی معنی با وفا کی خا نورتوا قانون کی ذکر کی خا کی استقامت با وعده باندی با ال راضی یا ایو الذین آمنو خبردار اکتانو شکونو قوابین شیطات قائم ادری گئی مبالغه دا پی استقامت کی خا قوامین ادری گئی کلک پی استقامت لله ده پار ده الله تعالى شهداء بالقسط چه شاهدان جي بالقسط پا عدل سرا بالقسط پا عدل سرا شاهدان جي پا عدل سرا ذياته نكو جور جفا پا شهادت کی پاقی کی نكو او بل ولا يجرمنكم اپورت نكي تاسو لرا ولا يحملنكم پورت نكي تاسو لرا شنعان قومن دشمنی دا وقوم چه اهل مکه دی علا پا دی خبرمانی اللہ تعدلو چه تاسو عدلو نکی علا ترک العدل فیهم ولی اغینی پری خودی با عامی حدیبی یکی نو تاسو را دی اغینی اس بدل اخلی نا نا داسی با نکوی خوا ولا یجرمنکم پورتا نگی با لا یحملنکم پورتا نگی تارو لشنعان قومن دشمنی دا قوم ان شانک ولبتر دشمن ستاب منقطع الخير علا پدی خبر اللہ تعدلو چی عدلو نکی عدل بکی خا اعدلو عدل کوی نو عدل کوی عدل پا خوی کی عدل پا عمل کی عدل پا عقیدہ کی تولو کی عدل کوی افراد تفرید مکوی خا اعدلو عدل کوی هو اقرب للتقوى دا عدل قریب دا تقوى تا تاکی با تقوى لازی وچی تا عدل کی خوا تاکی با اللہ تقوى راولی کارون بدر نوالی وچی تا عدل کی واتقوا اللہ ویرید اللہ تعالینا واتقوا اللہ ویرید اللہ فی ترک العدل چی عدل پریک دینا اللہ نو یریگی عدل کوی انصاف کوی ظلم کوی ان اللہ خبیر مما تعملون فتی سر اللہ خبردار دے پاچے تا تو عمل کوئی تا جہر عمل کوئی اللہ تعالیٰ پاگی خبردار دے اس تا عمل کے دے خیر دے پارا اللہ خبردار دے یو عمل کے دے شر دے پارا اللہ خبردار دے وعد اللہ دا بشارت دے خواہ وعد اللہ الذین آمنوا وعد کرد اللہ کسان رشیمان روڑ دے وعملوا صالحات عمل کی صالحا نیک عمل کی وعمل الصالحات عمل صالحه کی قتل رال اوریدل راغل نیت راغه عمل راغه ظاهرا باطنا عمل صالحه لو مغفرت دید پار مغفرت دے و اجر عظیم اجر لوی بولا اللہ ورکی خا لوی اجر بولا اللہ تعالی ورکی و تاسو کلکو تی پا دیمانی او کلک تخویف کچا دی وعدینا عدولکو استقامت نا اخویدل دا استقامت زکا الاستقامت فوق الكرامت. استقامت پا دین مانے کلکو سیدل دا دا کراماتو نا پورتا دی خواہ کراماتو نا دا پورتا دی وی دا ذرو کرامتو نا لخکارا نشی و استقامت پا دین مانے دی اللہ ثابت و ساتا چی دین مانے کلکی دا ذر کراماتا دی خواہ دا دی نخکارا کیی کنا خود دین پا احکامو باندی پا دین باندی چی کلک اولالی عقیدہ اعمال کردار گفتار ټول د شریعت مطابق د کرامت نه کنا والذین کفروا کثان چې کافرانی وکذبوا تکذیب کوي دروي جوړی پایاتون زما اولئک اصحاب الجحیم دا صاحبان د دوزخ دی هغه ورته به دی چې توبه هغه ورنه دی الله تعالی ټول مسلمانان بچ کی نو تاسو تخویف ورکو اول بشارت ورکو وفا پا وعدهو که کلکو سی اس مومنانو تویی تاسو مومنانو دی انعام تو گوری خوا دی انعام دا اللہ تعالی تو گوری نو تاسو سنگا اللہ نیادوی یا ایوہ الذین آمنو خبردار کسانو چیمان را اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمتنا انعامات دا اللہ علیکم پتازو بانی بحفظ ایاکم عن اعدائکم په حفاظت تاسو د دشمنانو تاسو نه ولی اذ هم قوم په وکه چې قصو کې یو قوم قریشو قریشو دا قصو کو دا قصو کو کلا ها دا په غزا د ذات الرقا کې هي سابعه من مغازی علی السلام لما صلوا الظهر هر کله چې دوی ظهر کده ما سپخید ندم المشركون مشركان قيمان شو على قديمان الله اكبوا عليهم ولمن حمل نقول قديمان دي فقالوا دي مشركان وي ان لهم بعدها قديدر ديلر پست دي مدن صلات يوم دي احب اليهم ورد ديت من ابائهم وابنائهم ده بلارو ده زامن نور تغر اغني صلات العصر قس كيف اي صلات العصر وهم دي كثقوا مشركانو أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها شدي من بحملك أو بديماني خوش دي كلا دي مستودريجي طول من بحملك وكباتور يوم ساعتك بختم شي إذا قاموا إليها فرد الله تعالى بكيدهم من ذال صلاة الخوف فنازلولو لصلاة الخوف سراء الله ويذكروا نعمة الله عليكم بحفظكم اياكم عن حفاظتك استاذو لدشمنان استاذو نے اسات لے اذ هم قوم فاجقتك قوم قريش ان يبسطوا اليكم جودگی تا تلاتنا ان يبسطوا اليكم ايديهم جودگی تا تلاتنا خپل فكف ايديهم نبندك لا تنخبل بالقتل لقتل عنكم دتاتنا منكل الله تدبير راوليكو هغه تدبیر راولېږو چې تیر شوی دی تو درېږه دی ته دوه رکعته مز وکړه یو به تا سره وکړي نیم به تا سره وکړي نیم به دشمن ته ودرېږي جبرائیل علیه السلام راغی رسول پاک ته وي دی خو داسې وایي داسې حمله در باندې کوي تو ته داسې چل وکړه تاسو دوه سوه یې درې سوه یې مثلا سل یې پنځوس دی ته ودرېږي پنځوس مز ته ودرېږي دو سو ای سل مست ادری گئی سل دیتا ادری گئی نا غیر تدبیر باطل کا پس صلات خوف سرا صلات خوف راولی گو نو وکف ایدیکم بالقتل عنکم واتقوا اللہ ویرید اللہ تعالینا فی ما یأمرکم فی آغی چھ امر کی تاستا ورعایت حقوق منو ونقض عهد ادما تولو دو وعدین ویرگی خواہ انو رعایت حقوق دا اللہ کوئی وعلى اللہ پا اللہ معنی فلیتوکل المؤمنون توکل لکی بروسد ساتی اعتماد بروسد ساتی مومنان پا اللہ معنی تروسد ساتی خان سچی کئی اللہ تعالی کئی نو پا اللہ معنی بروسد ساتی او تاسو لبز و غلب در کوم اس مثال ورتوائی تخویف ورکے یہودیانو تا یهودیانو تا تخفیف ورکی دا مربوط ده یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین یعنی کلکو سی وفاو کئی پو وعدا بانده کلکو سی پو وعدا ورنستاسو حال با فمثل یهودیانو با تبا شئی یهود تبا میکرل تاسو با تبا شئی کب وعدا بانده وفا نکوی وعدا بانده کلکو سی تاسو نا اللہ وعدا غتی دا اگر وعدا دادا ولقد اخذ اللہ پتیترا اغتد اللہ تعالی فمصر کی بعد ہلاک فرعون فمصر کی بعد ہلاک فرعون میثاق بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا بقتال الجبابرة الساکنون فی اریحا ارض الشام دی ساکنان پا اریحا کے پا مکد شام کے التو سیدل اغتی بیامان کے اگر بیامان کے التو سیدلو فرعون خو هلاک کو اد اغه قوم او ټول دریاب کې غي هلاک دی پوری شو نو الته په قوم باندې لړ بیا الته اوسېدل او منو سلوا دا انعامات دای په وکړو نو الله وی یاد کا پاغه وخت کې چې واغستا الله تعالی وعدا د بنی اسرائیل نه لقتال الجبابره دی جبابره سره به جنگ کوي ښا تاسو به دی سره جنگ کوي وبعثنا منهم 12 نقیبا وبعثنا مقرر مکو منهم د دینه 12 نقیبا دول سرداران مشران دول سرداران مشران دای مقرر کو به بنی اسرائیل کې دول دلیوی دول فرقیوی دولت مشران شو نو دی مشرانو دولتو دی وی راضی چې موږ ته موسی علیہ السلام وای چې تاسو ورشي د غتا د جنگلا انو دی د مخ کې یو ځای جنگ کې نو هغه ځای هغه ملک حالات او جاسوسی هغه قوم هغه به معلومه لارې کوسی نو تاسو لار شي دا وګورئ 12 نقيبا وقال الله وهو الله تعالى اني معكم امذت اخرم يعني امداد جماعات معينكم ولا يغلبونكم بشرط الاستقامه نبغالب کی تاسو معنی پر شرط استقامت تاسو کلا کو سی چری بربانی دی غالب نشی تک جبابرا وشوی وکلکو سی تاسو شرط دال لئن اقمتم الصلاة خامخا تاسو قائم و موز و آتیتم الزکاة عبادت بدنی کوی عبادت مالی کوی و آمنتم برسولی ایمان راڑی پر رسولانو زما باندی رسول پا طول پیغمبران منی موسیٰ علیہ السلام خبر منی هارون علیہ السلام خبر منی و عذرتمو اتاسو با امداد کوی دی رسولانو نصرتمو فی کل حال امداد بکوی تدی په هر حال کې وا اقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکوی الله تعالی لره په قرض کې استثره انفاق بکوی د مالونو اده نفسونو ښا د مال او نفس انفاق بکې دا به ورکې په لار د الله تعالی کې مال او نفس دواړه نه تاسو به دین دغه نو کویو و اقرضتم الله قرضا حسنا قرض خفا یعنی بلا ریا ان بيد ریانا بيد سمعتنا حسنا ورته کوي الله په نوم باندې با عبادت بدنی کوي عبادت مالی به کوي انفاق به کوي په جهاد کې لو کفرن عنکم خامخا لربکم نتازنا سیئاتکم گناهون استاسو ولو دخلنکم اداخل بکم تاسو جنات جنتون تا تجری من تحت الانهار جبهی ملائن دائر نیرون تحت الانهار تحت اشجار الانهار ومن کفراتو چه کافر شو بعد ذالک پس دی وعدینا پس دی و انی معکم چه تاسو قال اللہ انی معکم زما امداد تاسو سره دی زه تاسو سره يم دی فمن كفر بعد ذلك ازوج كافر چې پس دی وعدینا د میثاقنا فقد دل سوا سبه رکے گلار حقا لارا اغلار رکا کلا چی اللہ در تو انی معکم دتا سر بیات کے چی اللہ در سر مل نبی رحمانا کل اخکر در سر وی یک تنہائی قا نو چی اللہ در سر بیات پر واساتے نو اللہ وی دینا کار خلقو فبی ظلم فبی ما نقدهم فسبب دما طول سر فبی ما فسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم فسبب نقض دي ميثاقهم ذلك فعلنا بهم وميك بدي باندي فبما نقضهم فسبب ما طول دي ميثاقهم وعدهم دي لرا لعناهم عذبناهم بالجزية عذاب ميك بجزية باندي دي باندي مي جزية وواد دبل دلان دي راغل وجعلنا قلوبهم امغور ذلتون دي قاسيه سخ ذات سخ شو لا تاثرون من الايات والنذر ن اياتنا ان بيغمران خبري ن معجزي دير لو سختو تبعي سري ذل سختي سم كاني يحرفون الكلمه ذات قاسيه تشريده يحرفون الكلمه تحريف يكون كلمات التورات عن مواد عيد ذاي نخبلنا آغا ذاي بي يو لفن لرك بل بيوكو يو بي لرك بل بيوليكو تحريفي لفظي شوروكو بطورات كي في انجيل كي ونسو او هير كدي اتركو ترككو حظا اغيثي وافرا لو ايسا وافرا ترك لما ذكروا بي اغه جنسیت ورکړی شو پاغي سره یعنی امروا به من اتباع محمد صلی الله علیه وسلم دیت امر شو په تابعدارۍ د رسول پاک چې تابعدارو سي وګورئ چې غین موسی علیه السلام تابعدار نه اوسېدل غرق شو کنه نو که تاسو د رسول پاک تابعداري نو کوي اوس تباو شي رسول پاک تعالی وایي دا خیانتګر دی ښا دا دومره خیانتګر دی ولا تزالو همیشه به ته تطلعو چې ته به خبرېږي تطلعو تعلم چې ته به خبرېږي علی خائنة په خیانت سره د دی علی خائنة منه په خیانت سره د دی نه ته به همیشه خبرېږي په خیانت سره د دی نه فلا ویکتمونها فتزالو ترى ذلك منهم وين بتداد دينا إلا قليلا منه مقرن لك كثان دينا عبد الله بن سلام أداغ مذكري أغا بجدي أنور دا وعد شكان خلق دي غدار خلق دي تقان دي محرفين دي مستاذئين دي دا دمر ناكار دي رسول پاك تعالى وي فافو عنهم عفو كد دينا ما غيروا من نعتكا آغا چه پتکلے دے صفت ستانا خواہ دے رسول پاک صفت پا تورات کی انجیل کی صحیفوں کی لکلے ہو دیو آغا لرکو وَسْفَحُوا تَعُشَا عَمَّا غَيَّرُوا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَكُنْ مُحْسِنًا تے احسانوں کا وَسْفَحُوا تَعُشَا اِن تَابُوا وَآمَنُوا وَهَادُوا والتزموا الجزية أقبولك الجزية بيا ورتسموايا لازمك في جزية بكيدا واصبح طاوشا عما غيروا من أحكام الله تكون محسنا دا تعليل دا أمر لخا ذكا طاوشتنا إن تابوا وآمنوا وهادوا والتزموا الجزية والله يحب ذكا ان الله يحب الله دوس غني محسنان دي بد غني دي تور سر احسان وكا خير دي احسان ور سر وكا او دي بد غني دي خا خود تور سر احسان وكا ذكا تقول تمام انبياء سرداري نو رسول پاک بیاو سر دا غینا دی سر احسانات کول دیر دی بغداری کولا رسول پاک با احسان کو دی بٹگی کولا رسول پاک ورطا عفا کولا دیر لیکن اللہ تعالی ورطا آخر کی ہوئی دی قاسیت قلوب سخت ضرور دی او دی لرکا لرکا وشوی ہوئی باسا دی جزیری دا عربنا ومن الذين متعلق بأخذنا وامعثوا دا يهودياننا أو دا مثال التخويف للنصوارا دا التفريد كي دي إفراد تفريد كي بالنبي صلى الله عليه وسلم كي إفراد تفريد ندي بكار هذا يكو ومن يتول دي نمنا ومن الذين دا كثارنا قالوا شو ويغي إنا نصوارا منغ نصوارا يو ذات نصوارا وي ولم ينصروا عيسى امداده ونكد عيسى عليه السلام بعد اخذ الميثاق فصدا اصول ميثاقنا وعديت اغسطوا اخذنا ميثاقهم اغسطوا ما ميثاقهم وعدي في الانجيل بتوحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم بانجيل كي بتوحيد الله او باتباع رسول الله جرسوا بتاسو رسول پاک تابیداری بکوی عیسی علیہ السلام خو ملار شی وشوی اول و تاسو بیاد رسول پاک تابیداری کوی فنسو دی هیر کو خواه فنسو ترک کو هیر کو حضون اغیثی لرا حضون اغیثی لرا مما ذکرو بی داغن چی نسیت ورکل شیو پاقی سرا سم اختلفو بیاد اختلاف جوڑ کو نستوری فرقی یعقوبی ملکانی غٹی غٹی فرقی دری وخا نستوریا یعقوبیا ملکانیا دری فرقو غٹو دا یو یو فرقہ بیا او یا گر دے دلی دا وشوی زیادہ شوی دے او یاو تا دیر تیدلی دو او یاو تا فنسو حضبا مما ذکرو بی اغی پرین خود یعنی غداری اکڑا ٹگی اکڑا وعدے پذائر آنڑا فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء فاغرینا لازم مکو واقی مکو فاغرینا را واقی مکو لازم مکو بینہم پا ما بین دے کی العداوة عداوة فی الظاہری پذائر کی والبغضاء فی الباطن بغض پا باطن کی عداوة پذائر کی دامی پا واقی مکو الى يوم القيامه ترى القيامه پوری دا یہودیان یوم الت دبر باغزان دی ملکانیہ دی کہ یعقوبیہ دی کہ نستوریہ دی کہ ٹول دی یوم الت داتی بدگوری کہ تپوس مکا دکد سپو پشان لیکن مسلمان تا یہودی خانہ دا وعدہ کڑی دا کہ مسلمان تا یہودی ولی الت کی راغلی دی کنا الکفر ملت واحدہ کفر یو ملت دے نو دی وجہ نہ دی پاگا یو ملت مانی دا سی کلک دی چی آگا کفر کئی خوا آنو دا قیدہ سوتا وی پا دا سی کلک پاگا کفر مانی اوسی پاگا وعدی رسا پروا نید رسول پاک امانو رسالت نا کتاب نا توحید آگیو نمانو نداتی او ناکار دی الى یوم القیامہ بغض پذائر کی بباطن کی عداوت پذائر کی الى یوم القیامہ وصوف ینبیهم اللہ در دچ خبر بگی دی لر اللہ فی الاخرت پا آخرت کی آخرت کی بی اللہ ورطوی ہو داتا بی ما کانو یا اسنعون پا آقش دی سنکولا کار کو بی اخفاء النعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم خوفهم بكتمان الكتاب بيأي ويرول بكتمان ده كتاب سرا لترغيب الإيمان كي إيمان رالي كم بختو وقت إيمان ده ده شكايت ده أو إثبات ده رسالت ده رسول پاک ده خواه ده شكايت ده أو إثبات ده رسالت ده رسول پاک ده أو ده كافران ونه شكايت كي گور ده ده ده رسول پاک صفت پتائي او په تورات کې انجیل کې زبور کې ټولو کې د رسول پاک صفت لیکلو او دا ظالمان پټي دومره ناکار دي. الله ويا ايها يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب اي يهود نسوارا قد جاءكم رسولنا پتي تر راغ تاسو رسول زما يبين لكم چه بيان اي تاسو دا مبينا لكم چه بيان کي تاسو تا دير كثيرا دير مما كنتم تخفون داغنا مما داغنا كنتم شوي تاسو تخفون من الكتاب چه تاسو پټول دي کتابنا تورات او انجيل کتاب تورات او انجيل نتا سو پټول سپټول دي كبعثه محمد وايات الرجم ايات الرجم وتحويل القبلة او صفات رسول پاک دا ټول دي پټو دي بها نخکار کو خا ولي به نخکار کو ويش کر رسول پاک صفات کو زمونګه مشري ختميږي بیا موږ ته څوک واخاچی انو بس دا به پټو الله تعالی ښکار کوي هغه دا نور په ګوته نه پټیږي دا رسول پاک رسالت اوصاف اخلاق هغه دنیا مسلمان ته کې کافر منی مسلمان خو خود منی کافر منی ښا په دنیا کې اول نمبر اعلى انسان سوكو محمد صلى الله عليه وسلم ده كافر لكل دي خا نور كافر په اعتراض وکاو چې زمون دشمنا او تا ګورا ولا غو کو هغه تاریخ لیکا لو خلک لیکا وی ذ حق نه پټو حق خبر ده تاریخ او لغه خپل ځان باندې اختلافات خپل ځای باندې دي خا دا د الله تعالی رسول پاک له یو مقام ورکړل دي او شان ورکړل دي ويعفو عن كثير ان تورا ويعفو عن كثير اعفكي دير لا يظهر كثيرا نظائر دير دی خو ډیر لوی نقصان کړل دي وقد جاءكم پته در رايتا اوس من الله د جانب د الله تعالی نه نور نور راغې هغه نور څه دي وکتاب مبين د عتف بیان دي او کتاب مبین راغه نور راغه او کتاب مبین د عتب بیان دی وای روح المانی وای راغه تاسو ته جانب د الله تعالی د نور هغه نور څه دی چې کتاب مبین دی ا نور محمد صلی الله علیه وسلم نور څه دی محمد صلی الله علیه وسلم نور دی ا کتاب مبین قران هغه نور دی رسول پاکم نور قرآن نور نور راغه ده جانب ده نور نا فواسطه ده نور بانده فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بانده صده پار راغه لیخرجهم من الظلمات الى النور چیو باسی ده ظلماتو نا نور تا اللہ تعالی منگا تاسو تغورتا کینولو داوم ده اللہ انعام ده داوم منگا رنا تا ناسیو خوا ده جهل نو باسی علم تا د تیارینا رڼا ته وباسي سوچ ورته غوږ کې دي ګوري تفکر کوي تدبر کوي سوچ کوي فکر کوي نو د تیارینا وباسي رڼا ته قد جاءكم من الله نور محمد صلی الله علیه وسلم وکتاب مبین او کتاب روخان مبین دی لما فی من کشف الظلمات الشرك لرکل کشف د ظلمات او د شرك او د شک دی وإظهار ما خفي على الناس من الحق او ظاهر لا شيء پټشيری په خلکو باندې د حقنا يهدي به هدايت کي په دې کتاب سره په دې کتاب هي زمير کتاب تر راځي يهدي به هدايت کي په دې کتاب سره الله تعالی من اجات اتبار دوانو کتاب شي درزا د الله تعالی سبل السلام د لارې د سلامتیا سلامتیا لارخي ويخرجهم خارجي دلر من الظلمات دو ظلمات و دو شرقنا دو كفرنا دو ظلمنا نا طول ظلمات الظلم و ظلمات يوم القيامة إلى النور نور دو ايمان نور دو اسلام نور دو قرآن نور دو توحيد نا طول نورونا دي خواه أغيطة يباسي بإذن الله بإذنه بإذن الله تعالى بتوفيقه بأمره بحكمه من ذا الله فأمر ذا الله فحكم بتوفيق ذا الله ناسيو من سيدنيو ويهديهم هدايتك دي منتا دي من ضمير دي منتا راجل ويهديهم هدايتك ديتا إلى صراط مستقيم دا غلار برابري دا لار برابر ورتخيخا غلار برابر دا ني غلا صراط مستقيم قرآن دي رسول پاک دي توحيد دي اسلام دي اهل سنت والجماعت دي اصحاب دي دا در تخيخنا قرآن قرآن دقا بيانه لقد كفر الذين دا يعقوبية فرقة دقا دا يعقوبية فرقة إشارة إلى إفراط بعض النصارى في حق عيسى إفراط كي بعض النصارى في حق عيسى عليه السلام كي كم نصارى يعقوبية فرقة دا شكايات دي وترغيب دي بتوحيد اعتقادي توحيد عقيدة توحيد صحيح كي تاسو عقيدة باطلة دا الله سرطاء الشريف جولوية عيسى ابن مريم توايي الله المتصرف الترغيب دي بتوحيد اعتقادي خا توحيد اعتقادة صحيح كي لقد كفر الذين بتهيثر كافران جوا كثان قالوا جوايغي إن الله منا متصرف إن الله اي متصرف متصرف سوده هو المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم دي برده هو متصرف عيسى ابن مريم دي انو اغم نازليه بزعمهم انه متصرف اغم نازليه اپا زعم ده دي كي اغم متصرف ده عيسى ابن مريم تا متصرف وي خواه المتصرف سوق دي الله دي نو دي ورطة الله وي نو سوق ورطة الله وي سوق ورطة ابن الله وي سوق ورطة ثالث وثلاثة وي وش وي ثالث وثلاثة دريم دي دريونا نو سوق دا وي سوق دا وي خا. دا دي افراد تفريد تشارة افراد تفريد تشارة آنو قالوا إن الله متصرف هو الله ده الله تعالى ده هو المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم قول عيسى ابن مريم متصرف وي قل ورتوايا فمن يملك سوق مال من يقول ثم قل ورتوايا فمن يقدر يمنع من عذاب الله سوق قادر ده في من يكيد عذاب ده الله نا شلا عذابي ده زوجته شلا تعالى ناغمن کی دا اللہ نے اخلاص کی دا اللہ نے اخلاص کی قل ورتو ہے فمن یملک سوک مالک دے سوک اختیار مند دے چی اخلاص دے کی من اللہ دا عذاب دا اللہ نے شے آئیو شے عیسیٰ علیہ السلام یا بل ان ارادہ کے ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایو لک المسیح چی عذاب کی ہلاک عیسیٰ ابن مریم قال لا هلاكي عيسى ابن مريم سوق بإخلاص كده هذا شيء اختيار تده وأمه أمور ده مريم أغسك ومن في الأرض جميعا أغج بزمك بتمامه قال لا تلا دا طول بزمك كي سمر دي بيو آن كي بكون سرا ختمي نسوق شيء إخلاصي كي اشتده كنا ذكا الله تعالى ويكذي ختمو نتاسو كداس روشتري شغي اخلاص كي بچي كي نو نشتري بلسو نو امن يو الله امن يو الله ده الوهيات خالقيات تصرف اختيار ده امن تاسو عيسى عليه السلام تولي متصرف وايه وسي ورت الله واي دا غفر قلش الله ورت ويخا بلا فير قلا ورت ابن الله واي بلا فير قلا ورت ثالث وثلاثه واي دا ن الله واي كذا هلاكم عيسى ابن مريم امور دا غج بزما كي جميع طول ن الله قادر ده بالكل بالا كله اذ ولي لله ملك السماوات الله تعالى ده بار ملك اختیار دا اسمانو نو دزمکو دے بادشاہی دے آسمانوں نہ دس مکو دا وما بینہما غج پمیند دی کری پمیند دی کری زکا یخلق ما یشا پیدا کے اللہ غج رضایوشی کیف یشا فلا بعد فی خلق عیسیٰ بلا عبد نو بعد نشتے پا پیدا ہوئی کول دی عیسیٰ علیہ السلام کی بے پلارے پیدا کرنا تاسول پا دیبانی تعجب کوئی ابن اللہ ورطوائی اللہ بے پلارے پیدا کر تا دور ته ابن الله و ای ظالمانو دومره غلطه عقیده ده دومره ظالمان دي ا دې ته نو ګوري خلقه من تراب ني پلارو ني مورو پیدا کړه آدم عليه السلام د خارنه ني پلارو ني مورو دې ته نو ګوري دې دلیل ده يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الله تعالی پارش باندې قادر دي قدرت لري قادر دي پارش باندې داغی اختیار دے تصرف دے فبالتعذیب اولا دو پا عذاب ساسو مانے اگا لائق دے اگا اولا دے خوا وقالت الیہود شکایت دے حماقت دے جہالت دے ابن عباس سے وہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جماعت وی بل یو ڈلا من الیہود الی دین الاسلام دین اسلام تا وخوفهم ايروا بعقاب الله فعقاب الله يا الله بتات عذابين فقالوا لي كيف تخوفنا به سرنيت يا ري من قدي باني ونحن ابناء الله واحباؤه من ابناء الله واحباؤه احباء الله نو وقالت اليهود شكايات حماقه جهالته في يهودانو انسوارا ونحن ابناء الله من لا ابناء الله يو انو ابناء الله من ابناء الله يو حكمنا لان اتباع ابن الله عيسى زمغا اتباعو ده الله ده ذوي عيسى عليه السلام عزير والتابع في حكم المتبوع تابی پا حکم دا مدبو کی ہی پورا ملایانو ذان نے مسئلہ جو اڑکلا منگا تابیداری کہو دا عیسیٰ علیہ السلام دا تابیداری دا عیسیٰ علیہ السلام دا دا اللہ تابیداری دا لکا منگا چی ابنا دا اللہ یو حکمن حکمن و احباؤو حقیقتن او محبوبان دا اللہ یو دوستان دا اللہ حقیقتاً محبوباً دلائیو قل لهم فی الجواب ان صح ما زعمتم فلا شیئن نشت دیو شیئ اولیو عذابی تاسو فلی ای شیئن یعذبکم ودو کم یشمانی تاسو عذابی قل ورطوائی لهم فی الجواب ان صح ما قلتم فلی ای شیئن یعذبکم ولتاتوا عذابي قل لهم ويديتا فلما يعذبكم ولعذابي تاتوا في الدنيا بالقتل والإرث فقتل أو بإرثرا كشير تاتوا لألا تالا أحبائي الدوستاني إذ الوالد والمحب لا يعذب والد والمحب ذكا استمتي محبوب ومحبوب سوق عذابي يا ولدتك عذابي فلما يعذبكم بذنوبكم ولي عذابي تاتب قناون استاسو ماندي ولي عذابي تاتب قناون استاسو ليس الأمر كما قلتم لأنكم لا تقدرون بمنع العذاب عنكم لا أمر ذات نده ذكت نيه قادر تاتو ومنع العذاب عنكم لتاتنا إذ بل انتم بشر بل كيتا تو بشر خلقا ممن خلقا پیدا شوی ممن دا غشان خلقا چی پیدا کری شوی دی من جملت من خلقا من البشر چی پیدا شوی دی بشرنا من یه دم یه پیدا شوی اتا تو زانتا سوائی نحن ابناء الله و احباؤه دروغ جنو کافرو الله تعالى ويدا غلط خبر ذا بل أنتم بشرون خلق ممن خلقا يغفر لمن يشاء بخنك يا شاجر عذاب يا صوجر الله تعالى ولا تخرجون عن مشيئتي مع دخولكم في ملك تاسو دا الله دا مشيئتنا لاختيارنا دا ملكنا لتصرفنا وتيشي ولله ملك السماوات الله تعالى دا فار باشي دا اسمانونا وتزمكو دا وما بينهما غشفا بيان دا ديكري وإليه المسير دي الله تعالى قردل في الآخرة خاصة لا إلى غيره بل شاتنا ترغيب إلى الإيمان داوس إيمان تترغيب والكيخاء يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم فتير راغطاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم بيانيتا الشرايع أحكام الدين على فترة من الرسل فترة ستوي بإنقطاع رسولان بس ختم شو رسولان خا أخيري دي رسولاننا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومحمد أو وخاتم النبيين كنا ختم كري دي نبيان ختم كون كري نبيانو مهر دي الأنبياء دي خا فترة في انقطاع من إرسال انقطاع الوحي وحي ختم شو بغمبران ختم شو وحي ختم شو من الرسل دي رسولاننا بس دا أخيري دي رسولاننا دا أخيري وحي دا أخيري كتاب دي أو دا معجزة دا قرآن غوري معجزة دا رسول پاك خا كي لا تقولوا دا ولي مداتي وكو كي لا تقولوا دا پار دي چه تاسو نوائي في القيامة في قيامت كي ما جاءنا من بشير نورا غل منتا يو زير ورك انك ولا نذير أن يرونك داو نوائي في قيامت كي خا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فقد جاءكم بشير فتذر رأي تاسو تذير وركون ونذير يرونك والله على كل شيء قدير الله تعالى فارشبان قادر دي فيقدر على الإرسال قادر دي في إرسال ماني جراوي لك خا تاسو ترسول پاك نذر رسول پاك تابداري وكي خبر يومني دد تابدار وتي خبر يوم امني كخبر ونمن لا رسول پا نو ذلیل بشی لکه قوم د موسی علیہ السلام ذلیل شو قوم د موسی علیہ السلام ذلیل شو خوار شو کنه ولی خوار شو ذلیل شو خبر نه منلا د موسی علیہ السلام خا نو اوس ورته داوی ترغیب دی علی الجهاد مؤمنانو توی چونکی یهودیان نصارا کافران شو د پیغمبر خبره منه نو دی سره جهاد وکي جهاد ورسره کوی او که مسلمانانو ته وای تاسو جهاد پریږده نو تاسو به د موسی علیه السلام د قوم په شان ذلیل شئ د موسی علیه السلام قوم ذلیل پاتې نه شو هغې بیا فعال شو نو تاسو دا ترغیب ورکوئ ښه د شکایت د یهودیانو نه دی ترغیب د په جهاد باندې وإذ قال موسى يا عطفا وجوي موسى عليه السلام لقومي قوم قلت لقومي بالجهاد فلم يقبلوه دي قبول نكدا حكم فقال وي موسى عليه السلام يا قومي اي قوما اذكروا نعمة الله يا كي نعمة الله انعامات الله يو نعمة عليكم فتاتماني اذكروا انعامه في وقت جعله فيما بينكم من اقربائكم انبياء تاسو من طول اقرباء انبیاء کریئی اذ جعل فیکم انبیاء فاو اجی گردولے ہیں پتاتو کہ انبیاء سورا انبیاء میں پتاتو کی گردولی دی انبیاء و جعلکم اگر دولے تاتو ملوکاً باشای باشاہان و جعلکم ملوکاً گردولے تاتو ملوکاً باشاہان بجعلکم تفسیر کبیر وی دا کم پا مانا دا دا نور تفاسیر وی منکم دا منکم پا مانا دے منکم ملوکن بعد استاسو نباشا او تفسیر کبیر وی نا دا کم پا خپل مانا دے و جعل کم ملو تولی باشان کری دی خواه ولی دا باشا دری خبری دی یو باشا چه کوری یو و بعامی وبعامي وبجاربي وسعت تكوري مال ولا ديروي أخذي دا سلور وعلي بني إسرائيل واركرو كوري يمو مالون يمو وبو يموي أخذي يمو سلور وعلي شو نوي طول مباشان كريه خا هذا باشا لوازم دادي وجعلكم ملوكا وآتاكم دركتا ما لم يؤت من أحدا كنيدي والكري وطنت من العالمين دي مخلوقاتنا من فلق البحر وإغراق العدو وتذليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها يا قوم ادخلوا الأرض اي قوم داخل شيخ المكتة المقدسة فاكذا لكم مسكنا تاتلا إن آمنتم في اللوح المحفوظ أنها لكم مسكنا لا ما مقرر كريب اللوح المحفوظ كي كي داب تاسو لمسكن وي خا داخل شيء غزمك مقدسة پاكتا ها مقدسة كم غزمك روي يا بيت المقدس سميت بذلك لأنها كان قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين وقيلهم التور وما حوله وقيل دمشق وقيل فلسطين وبعض أردن وقيل هي الشام لا شام مكة لا قيل أقوال بكخا التي كتب الله جل وعلا مقرر الله تعالى في لوح محفوظ كأنها مسكنا لكم إن آمنتم ولا ترتدوا موافظ كي على أدباركم فشاقان أخبالبان مدبرين خوفا من الجبابرة دي قومنا يريقي ما جبابرة فننقلبوا خاسرين وبقري تاسو زيان من قالوا ويدي جواب كي يا موسى اي موسى إن فيها قوم جبارين فديك القوم دي جبارين قاتلين دير سرقش قوم دي قط قط قوم دي قاتلين جنكون كي خا لوي قوم دي او دير جنكون كي دي التاكي دمرا غط غط دي من دخو نداخلی کو اغیطا نو تفاثیر کو دلتا هر قسم کسی لکی کنا نوی دی دول استنولی گلو چلار شای دی قوم تا یاسوسیو کئی دی جباب رو چی دی سحال لی سنگ بدای والشی سنگ حالات معلوم کئی نو دول استن مشران لار دی قومونو دول است قومونو دی دول است مشران لار لارل گردی دل زائے پزائے بانے چی معلومات کو نو ایچ کاپیر پہ پیخ شو دا پختو کی ورطا ایچ کاپیر وئی او دا دنم عاج ابن عنقو عاج ابن عنق بن عنقو نو دے پہ پیخ شو نو چی دتا یو کتل چی داستی دی ادت چی یو کتل لکل ایلی کاپیر نچی کتا بنیان کاری دورا دورا دت چی یو کتل دا لاتا دی وئی ادې داسې ګرځي دا خو زمونږ د کلی نه دي ان دولس واړه راونیسل ان دې لستونې کې داسې واچول داسې کړو لستونې داسې کړو داسې ګرځو ځان سره لوی ټالی ولا ورکولې بلا او د دو دغه چې وای کنه درې زره د دو عمر دیر دیاتو او قد دمر دیاتو دو قد نقبا چی جاسوسیو کی لو ویعلمون علیها فنلقیم رجلا من الجبابر یقال لو عوج بن عنق وقان طوله ثلاث آلاف دری ذرا دری سوا او دری دیرش دا دری ذرا دری سوا دری دیرش دنگو دریاب که بگر دیده بیتای بیتای مربو بایوی کلا با دیده ایتا و برالی نو آقای چونی سو چی دای پری خود مور تا وی مور داست کسان اونتا دی ناسی لانس که داست کم نا آقای دای پری دا روکی که آقا لکه توای ملخان دی دری سالور ملخان ای پریگی دا دی پری خودن دی دو مور وی پی یو جرب که بکی ناستا یو جرب که بکی ناستا نو چې دې راغل نو دوه په خپل دوه پر ځای او ته دا لا په کوم بلا وړي ته لا نور قوم څنګه دا خو یو ا دې په دا یو پیر شي چې رالو غ نور قوم ته وي توبه واته په دې جنگ نه دي ان جنگ کول شو ا دې دوه کسان قوم ته نه وي هر یو ته خپل قوم راجم شو نو دې لاته کسان قوم ته حالوي ا دې دوه کسان وي نه هیڅ نشته هیڅ نو آسان دی هیڅ پروا م ساتي او سړی یې ولا ورکړه نو فتنقلبوا خاسرين تاسو به یا قوم ادخلوا الارض المقدس قالوا ويد يا موسى ان فيها قوم جبارين قاتلين انا لن ندخلها لله تنوخا انا لن ندخلها من هرگن داخلي گو دي كليتا حتى يخرجوا جي خارج شي دينا پخپلا پخپلا وين يخرجوا كدي خارج من هذا هنا بسبب من الاسباب التي لا تتعلق لنا كي مو ترى تعلق نساتي فإنا داخلون من مداخلين كيبيا قال رجلان نقول دالت موسى عليه السلام هارون عليه السلام وفات شو موسى عليه السلام وفات شو رستو بيا فإنها محرمة عليهم 40 سنة خا داز مكة ولا بل افتاكي دي غستا بل فلسر لك يا غستا او غكلي في حرامكم فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض حيرانا حيران بقرين نو موسى عليه السلام دي لار بيا رستو دي كالب يوشع نميو يو كالبو يو نو يوشعو دي دوالو قوم تبي راضي جي وردو بي نو لارل پا دي جواب راو باندي نو الله تعالى بي غالب کرده اغي يوز غلول او وطن واغستو دا قال رجلان او غدوتنو كالب يوشا من الذين يخافون يريدن لالان ند دشمننا انعم الله عليهما انعام کرو الله پا دوارو بانه بالتثبیت والربط ادخلوا عليهم الباب داخل جي پا دي بانه و دروازة دا کلی بانه دروازه دا کلی وامنعو من ال و او من ایک د واپس راتلونه ځکه واپس به نه راځئ ځی به فاذا دخلتمو په هغه چې تاسو داخل شئ دې دروازې ته من باب بلدهم هم فيه فانکم غالبون تاسو به غالب یئ من غیر حاجة الى القتال ځی دی باندې به الله رعب راولي وعلى الله فتوكلوا فالله باندې توکل کوئ ان كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنه بنصره بمدد الله قالوا إلي يا موسى اي موسى وإن وعدتنا النصر اگر كتوعدك من سر مدد إنا لن ندخلها من غار جن داخلي قدي كلتا أرض الجبابرة فضلا عن دخولهم وهي في بلد مدي فكلك أبدا دهرا طويلا ما داموا في آسفور دائم فائك فذهب أنت لاشت وربك ففضل رب يو او تو او مشر ورشي بادشاه او ورشه تو په فضل در رب فقاتلا دواړه جنگ وکي تو فضل در رب دواړه لري ان ها هنا قاعد من دلته کې ناس ويو مو کو نذو هغه د زړی زامن ندي نو سلوی قال کې غي کوم غټ غټ مړ شو ټول قال هو موسى عليه السلام رب اي رب اني لا املك مالك نم احدا الزمه القتال هم جلا بزوركم په ایمان جنگ په یو تن باندې چې لازمکم یعنی زوركم په قتال ربي اني لا املك ذمالكم الا نفسي مگر رضان خپل او اخي ضرور قديخ ندي ديخ ندي ففرق جدائر وفقري فيثلوك بيننا فما بين وبين قوم الفاسقين فما بين قوم فاسقان وكي تفسلوا كي فما بين زمان كي قوم فاسقان وكي ان قالوا ورتا الله تعالى فان هذا كل شيء محرمه على ذا حرام نفتات باندي هذا التحريم من التالا تحريم تا دا تحريم تحريم ده ماني ده لا لأن التحريم تبعد بعيد كي فإنها محرمة دا حرام ده دا كلي عليهم بريباني 40 سنة سلويخ قال ما في حرامكو قرأ يوم ياشكي يغسطه يا لثرة لك يغسطه أغا في الله حرام ندو قناد وجنا يو نعمت بنشقة دو قناد وجنا نعمت بنشي يتيهون في الأرض يتحيرون ويترددون في الأرض حيران مترددوا فزمها كخا ثم حيران تفاسير وي دي بوتل الذي ازمكنا أنو شو لار لار لار ما خام بشو بيا باقا ذايك موجود وتينشو وتينشو خانا أبا داق ازمها كيو لار في الأرض فلا تعصى على القوم الفاسقين مغفقية بقوم فاسقانو باني لا فاسقانو لا فاسقاني تا مغفقية موسى عليه السلام فاشا هارون عليه السلام فاشا غير دو يشاهد كالبنا بيا داخل شو يوسى أريحاتا بعد موتي ب 13 هو بنا نبي بعد 40 وأمر بقتال الجبابرة أمر يوكب بيا إلالا قواق أغي واق استخاب الله وي داسي مكي جي لك لستنا داسي كلك شي لك دوتنا شجاع پيدا كي بادري پيدا كي وداور تقي سبا يعني ومت محمد صلى الله عليه وسلم داسي مكي جي لك هابيل هابيل پشان مكي جي خا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لتقتلك ذو قطعت اللاس نوك دوم نا چی اغاز علی مخوی تول داخل پا سوک بانی وا داتی مکی گا نا نیشه لگی دل جوڑا کلی دا ولی وطلو علیهم ترغیب دے او دا ترغیب دے پار دا قصہ بیانی بیان قدی قوم تا قصہ دا قابیل دا قابیل فاسق و گردید خوا او دا فسق نو بشکی گی پا سبان دی نتی چکلکو سی جہاد تا تیہیو کی تیاریو کی النتيجة خرابي فذق بشيء عناد أو جنبه نكر شيء داسي بادره سي واتلو عليهم أولو لفذيقهم ما ينبأ قصاد آدم ابن آدم دو زامن دو آدم عليه السلام بالحق بالحق بالغرض الواقع في الكتب الأولين بالحق بالخبر الحق إذ قربا قربانا قصة داغي سوا فهو يجي قرباني وكذي فقرباني سرا فتقبل من أحد ما تقبل نقبل شدي وددينا شهابيل وأخور داغي وليوزا ولم يتقبل أقبل نش من الآخر دبلنا قابيل أداغي خور وأقليما داغين قبول نشو قالوا إلي قابيل قصشو أغبا سوش الشيء بيران الالتباكي يقول وور براغي وبيصوزو نو ده قابيل اغا اغا اونسوادو اده هابيل اغا اوسوادو نو ده ملامت شو ده ملامت شو نو ده غصه شو چه ده غصه شو نو قالو ده قابيل لا اقتلنك زبطا قتل كما قال اغا ارتوی انما يتق دیکه زما سکار ده انما يتقبل الله من المتقين فتزر قبل وی اللہ تعالی ده متقیانونا لئن بسطت كتوك دوي ماتا فشل توك دوي ماتا إلي ماتا يدك الأصفل لتقتلني شل قتل كما ما أنا بباسط النيم دوك دونك يدي يد الله إليك تاتا لأقتلك شل قتل كما تا داس مكيغا لك هابيل شل لاز نوك دو وقول تزلاز لكوك دو توم ولا مخوها كنا لأقتلك إني أخاف الله ذي ريقم دالانا رب العالمين چې ما پالون کې د مخلوقات دې مربي د عالمین دې ښا رب العالمین مربي د عالمین دې نو دې ریګم وی هابیل ورته وای نو د هابیل په شان مکیږي تهیو تیارې اسباب ذرایع وسایل پیدا کې د جنگ ښا تک توکل په الله کې او ذرایع په پیدا کې دنیا داري اسباب دغه دا نه چته دې دا شان ناتي بس په دمونو باندې ك که با دبونو شب پانی دا که ده رسول پاک با پا مکه که نازو بس شب کب با دواغان با کولی کافران بمریدل نا دا دنیا اللہوی و جعلنا بعدکم لبعد فتنه ابتلا ده دا با جنگوم دا با مقابله کئی دا با وردی دا نشه دا با تاتو دا قشان ایخا با دو آبانگانو ماینه کیگی دیل با تا تحییو که خا او طول خلق پلسطین تا دو آگانه کئی نشه امداد ندی وصله ولا ندی کسان ولا ندی نو ای سر با خود دا ظلم کیگی چه امداد ندی وصله ندی افراد ندی خود با دال آقا کیگی و دواگانو که مقرر دواگانی که تون مسلمانان دواگانی که تون مسلمانان دواگانی که بوشوی نا نو تسل خدای پیدا کرده اتا لیل اعمال خدای سل در کرده طاقت ادا قرآن سل راغل ده ادا پیغمبر اولی جهادو نکرده اصحابان اولی جهادو نکرده تبا جهاد نکه تبا تشلوی گی و خریز که رکی تشی گی با إني أريد أن تموا باسمي واسم قتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد هابيل وتويد إرادة لهم أن تبوا شيء تغرفتار شيء تبا غرفتار شيء باسمي باسم قتلي واسمك أبو غناستا الذي لم يتقبل قربانك في قرباني دي قبلستا غنا لي زمان فتكون من أصحاب النار شيء بد صاحبان دورنا وذلك جزاء الظالمين ادا جزاء الظالمان ذا انو دی ورته غوسو پړکی ورته پرتاوا د قابیل ورته پړکی شی پروتو نو بابا آدم علی السلام شو نو غږ نه شو کوله نو اغلار حجللا نو فتوعد خستکو رضا کا اغلرا یعنی زینت خستکو رضا کا اغلرا یعنی خستکو لو دي قابيل تنفسه نفسه دو. قتل أخي قتل درور قتل درور ورطا أغي ورطا فغير ذاك يوين دارو ورخ بل رور سكرور أغي وجه فقتله قتلك أغلر فأصبح من الخاسرين وقرد زيامنون في الدارين فدارين وكي وقرد ناقخ بل رور قتلك وشوي أسوخ بل بلار وجني سوق مور وجني سوق سوق زوي وجني سوق زوي وجني سوق بلار وجني سوق رور وجني أغخ بالرور وجه لدغة زينا كيسا شوروش وا فأصبح من الخاسرين في عنو قريب خاسرانونا فدارينو كدوالو جهانو كي نبيا شل ولا نورتا لخا خولو شو وس بس شلكم لك داخو أول گناه ده ده حسد ده وجنه داو شخا ده حسد ده وجنه اول حسد پا جنت کی ابلیس کرو با آدم علیه السلام سرا نو لعنتی شو اول حسد قابل کرو ده خپل رور ترا نو کافر شو بیا روستو کافر شو ده زان لڈل جوڑا کرا مرگری جو کو تخدی ده نو ده کافر رڈل شو او حابیل مر شو بیا ولا چل نورتو نو تفاثیر وی و حملهو 40 یوما على ظهره پشامانی سلویخ رضی گردو چی دسر سچلو کم نو بیا اللہ تعالی سچلو کم فبعث اللہ غرابا رولی که اللہ کارغان مارغو مارغو یبحثو کنستلکو فی الارض پزمان لیوریو چو خیدی کارغو مر بل کارغو مر شو لیوریو چو خیدی که دی قابل تا چی دا کارغه خپل رور سنگ بر نو بل کارغه مرو نا پا خواه پا پنجو باندیز مکه او که نستا او که نستا او که روغال جور که جور که جور که نو دا کارغه ور تراوارو دا سراوی غورو اما پا گدوب شو خاره پی اونسته اونسته اونسته دی ور تا گوری دی ور تا گوری بس اگه پتی که خاره پی واشو نی اوه اوه دویلی کارغه نم لاندیم وی مون مقلدینیو و مسئله ده دفن که ده کارغه گوری خواه ده کارغه تقلید که ده کارغه تقلید که ده بنده تقلید نکه تکلیف تا آرام وای بیا خدا غم مکو کنه نو دا دی بیا خخ کو او روز تو دیخ بیمانو لیواریا لیریو چیو خیلی قابل تا کیف یواری سو اتاقی سرنگی پتایی اغا جسد درور قالو ویلی قابل اویلتا ای حلاک تی مال را افسوس نی مال را اعجز تو زعاج شیم دوم را نامردم دوم را عجزم ان اکونا چی شیم مثل هذا الغرا فمثل لذی کارغو فواریا پتکڑی میں سو اتاقی جسد آخی فاسبح من النادمین اگر دید دخ پیمانونا پیمان شو علا عدم آن پدی چه دم رو قدر نشخ خود لیکونو ادنی من الغراب دا ادنایم دا کارغن هم لاندیم شم نو دی نادمین پیمان شو لیکونو ادنی من الغراب دا کارغن هم لاندیم من اجل ذلك دا وجه دی قتلنا قتبنا وملك ببني اسرائيل ماني انه شان دائما قتلنا نفسا شاج قتل كناس بغير قتل نفس بيد قتل لنفسنا اغسقني وجل دي وي او بغير فساد يا بغير فساد نفي سبيل في الارض فزماك فكانما قتل الناس جميعا لكي قدك خلق طول اسم الاسم اسم غنايك لي لي غنايك ايوي دا التنوين قتلا جميعا لو قتلوكو دا التنوين يوجد بوجود فرد واحد ويفني بفناء فرد واحد موجود كيجي يو او بديرو ماني او بفناء دا ورد واحد كما يوجد ويفني بافراد متعدد فأفراد متعددة وصرقة قتل الناس جميعا أفراد متعددة وكنا وواحدة وكثرة سواء فديك واحد أو كثرة يو برابر دقا لوي جرم يوكو لوي قناع يوكو دائما تلب دي. يو كثي وجه أقول طول خلي وجه طول خلي كندي وجه لي يوي وجه لدي وقناع دمر لوي واغث لك طولي چه وجه فكان ناس جميعا لك جتو الخلق وجه ومن احياها شاش جون دي پري خود دي قادر شو پري خود فكانما احيا الناس جميعا لك جون دي خلق طول نغا خو يوي جون دي پري خود طول خو ني جون دي كري نو دا افرط متعدد هكذا يوجد لان تنويع واحد وكثرة سواء تنوين پدي كي كثرة او ديروال برابر دي وحدت پكي كثير منه بعد ذلك إن كثيرا ولقد جاءتهم رسولنا فتيد الراغل رسولان زما بخبر اسم القتل فخبر ده قناة ده قتل ما بالبي مع البينات ثم إن كثيرا فتيد الدير منهم دين بعد ذلك فتيد دلائلنا في الأرض فما كل مسرفون مسرفان ثم إن كثيرا فتيد الدير منهم دين بعد ذلك فتيد دلائلنا في الأرض بذماك اللمو سرفون بالقتل والفساد لا سهون كيوخا إنما جزاء الذين بذير جزاء كثان مفسدان يقطعون الطريقة يحاربون الله جنكي دا الله ترى ورسوله دا رسول الله الله ترى إذ هما يأمران بإصلاح الأرض وهدا ويسعون كوشش كي في الأرض بذماك فسادا دا فساد بذماك فساد بيدا كي او قد غلاك يقتلونك فسادونك داكيك ان يقتلوا دي بقتلوا لشيخا ان فعلوا القتلى فقتلوا قتلك او يصلبوا يا ابو سليك شي زوندول بشي زون بشيخا زون بشي سنغا ان قتلوا واخذوا المال فقتلك المال اخذته وتقطع ايديهم أبريكولي بشيلاتنا أخذ إن أخذ المال كمال يغثي فقط نبيامة الله يو لاث أيا يوخبا دا بريكيكي من خلاف أدل بدل يو لاث خيلات قصخبا دا بكيكي مال يغثي وصليني دي وجلي أو ينفو من الأرض یا به خارجی کی د مکینا ذل خارج بشخه ذل بدر ورتوی او ينفو من الارض یا به ذل خارج شي د ذلک لهم خزي داد الى رسوایده په دنیا کې ولهم عذاب ولهم في الاخره ذل رفا اخره عذاب عظیم دی الا الذين مگر نا کسان تابو چې توبه وباطلا من قبل فخوادنا ان تقدروا چې قادر شو من قطع الطريق والآيات في قطاع الطريق إذ توبة الشرك ذكا توبة الشرك نقبليه أعفكيه نداران جيدة ده توبهم قبليه قبل القدرة وبعدها جميعا سواء كان حقوق الله تويب حقوق ذا اللاك وحقوق العباد او حقوق العباد شي بیا بس چل کے نو یو حقوق اللہ دی یو حقوق العباد دی نو کو حقوق اللہ پتوبہ معاف شي حقوق العباد دی بیا بس چل کے امال یبست دے ا دنیا ای لگا کڑے دا بیا بس کے نو چتا چان مال غست دے اقدر تا معلوم ی غلب ووسی بیدا واخلا دا ما تانا غصو دا واخلا کاغنی دا مورا سولا بے ورکے تشا توبہ دخلی ندا چو طول عمر دی پردائی راجع مکری دی دی اوی خدای زمان دی توبہ دا حرامونا توبہ منی دا حرامونا نو تک دا نور بنے کے خوشی دا کری دی لشل کالا اگا بس کے زاغی په هغه زمانہ کې دا ضرورت پیښ شو چې ما داسې کړی دي نه ورته وي دا به خپل مالک ترسه بې مالکانې خوس پېژنم نه خو کوم وطن دي تلي دي ځای نه دی معلوم ورثه یې نه پېژنم ورثه ته به مې رسول خو هغه نه پېژنم نو بیا به دا مال والی شل کروڑی لس کروڑی شل کروڑی هر څومره چې دا بوالی وربه کې د الله په نوم باندې چې یا الله دا ستا په نوم باندې د ورکوم دا د فلانی مالو ملا ملا ما غلا کړو ما اغستو ما پټ کړو ما رشوت اغستو ما رشوت اغستو او د دې ثواب ته هغه چاته ورسه چې د چا دا مالو د دې ثواب خیراتی به ورکی طالبان الله خلکو له خیراتی ورکا او ثواب به هغه سړی ته وبخي چې تا ته معلوم دی او کني معلوم چې د چا نه دی اغستو هغه له به ورکی دا یو طریقه یې ده د قیامت ته بچ کېدونه دا طریقه دا یو طریقه ده ښه چې په دې طریقه باندې به ته بچ کېږي چې دا ورکی او دا اوای الو بشکی خا دا یو ذریعہ دا یو طریقہ دا نو پدی طریقہ معنی بشکی کی وخا لکه هغه خود مختلف حقوق العباد دی کنه نو تا خو دنیا غر کا کړی دا او اوس تاخیر کې خسړې شوې پنسین دی واغ جمعه تلاړې توبه تایب شوې او تا چې دا نور بیخ دی د خلکو استریخه اوس خو ښکاره وای دوره لکه راړه دا کار بدلو کوم دوره لکه راړه دا کار بدلو کوم ښکاره سودا کیږي نو دا به څه چل کې دا به بیا په دې طریقه ورکې که ځان د آخرت ته برابرې اکه نه برابرې نو زه دوزخ ته دا شان ښې خو طریقه شته دی ښه فاعلمو پوه شي ان الله غفور الله بخونکې دی رحیم دی بخون کې دی رحیم دی بخنه کوي او رحم کوي ښه نو بخنه درته کوي رحیم دی په څه سره په نیولو د وسیلې سره وسیله الله ته ونیسه په قربت په عبادت سره په ذکر اذکار سره چې خدای ژوند مې فضول تیر کړی دی قرآن وایا ذکر کو قرآن ته ناتیا شپه رض وایا دا یو وسیله د قربت دی عبادت کو ولا الله او کوي ادو حقوق د عبادت نه ځان اوساته نو حقوق د الله رعایت او ساته توبه او باسه کم کمې در نه راغلي نو ترغیب ورکې په جهاد باندې الم تعلم ان الله له ملک السماوات او ما يدرک څوک به ضرر ونه لري تا ته خو ته څه چل کو دوه کاره کوه درې کاره کوه یا ایها الذین آمنوا خبردار کا ایمان راوړه دې ایمان پسې ایمان به دې مضبوط وي پس سره اتقوا الله چې تقوا کې ده الله تعالی فی محاربۃ اللہ و رسولی تقوا کو د جنگ د الله د رسول نه ځان بچ کا د قطاع الطریق نه ځان بچ کا اتقوا الله ویریگا د الله نه من العبد بالتقلل بالقتل والفساد بل يطلب القربة واتقوا الله ويريقا من العبد بيت او انو بسترا ويريقا اتقوا الله ويريقا دا الله تعالى بعبادتك و او قتل نظام ساتا دا فساد نظام ساتا طلبك قربت تو تقواو کا بناونو نظانو ساتا او دریم وابتغو الیه الوسیلتا طلب کئی دی اللہ تعالیٰ تا وسیلہ وسیلہ طلب کئی اللہ تعالیٰ تا نس وسیلہ طلب کئی اللہ تعالیٰ تا نو وسیلہ جائز نا کنا جائز نو ابن تیمیہ سے اغوی وسیلہ حرام دا وسیلہ حرام دا واخیر کې بیا په خپل وای چې نه وسیله په وسیله په دغه باندې حلاله ده بجاه النبی وسیله سته وی وی الوسیله ما يتقرب به الى الغير په تشدید سره ما توصل والتوصل اليه بوسيله اذا تقرب اليه بعمل والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود ابن كثير وي تحصيل المقصود وقيل المعنى الوسيلة المحبة إي تحب إلى الله محبتك وإذا الله تعالى هذا رسول صلى الوسيلة بمعنى الحاجة راغب وي إمام راغب فعل الطاعات وترك السيئات لا وسيلة ده. الوسيلة حاجة وسيلة حاجة توي أغب العرب دي قول كراغ للأخاب الوسيلة الحاجة أغدع شير راولة دي إن الرجال لهم إليك وسيلة دي صلو تاتا دير حاجة دي تي دير خوخي تي دير خوخي نتسجلكو ایا اخذوک چونی تعالی را معشوقن چته معشوقشی تکحلی رانجلغو وتخدبی او نکریل لغو رنگ لغو خذاب نو وسیله په معنا د حاجت ته په عرب دی قول کې وبتو الی الوسیله طلب کید دی منه الوسیله د دی الله نه حاجت واړی د الله نه حاجتونه دا رسالور مانرا وسیلہ مذاہب و ارباعو کی جائز دا حاضر ناظر سوک نگو یا اللہ تعالیٰ نمو خواہ عمال خو خلق دا وسیلہ کو یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا جہاد کوئی فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ لکم تفلحون دفار اتاز فارم ان اللذین تخویف آکسان کفروا جی کافرانی لو ان لهم کجرشی دی لرا ما هغ مالونا في الارض فزمي جميعا طول ومثله اپا مثل معه مذموما معه زمشي غي ترجاؤو به راتلو کی پائی بانے لیفتدو به چه فیدیور کی پائی بانے فتخلصو خلاشی دے من عذاب یوم القیامة عذاب در رجل القیامة ما تقبل منهم قبول بنشه دینا ولهم عذاب علیم دینا پار عذاب در ناک دے یریدونا اراده بر غواړي بدا کافران يريدون غواړي بدا کافران اراده بلري أن يخرجوا من النار شوذي دي لدوزخنا شوذي دي هغي لدوزخنا وما هم بخارجين ويدي وتنكي لدوزخنا منها بالمال ولا بغيرني أنا بيدني ولهم عذاب مقيم دي دفار عذاب دائم قائم هميشا هر كيش بيانك حال قطاع الطريق أراد أن يبين حال من دونه والسارق والسارق حال لرتوي والسارق والسارقة سارق سلي أسارق خذ كلا غلا سلي كي كلا كلا غلا خذ كي نسارق سلي أو سارق خذ فاقطعوا أيديهما قتكي لا سنة لدي دوار فاقطعوا أيديهما قتكي لا سنة لدي دوار الكف عن يمينه دي ذاك بدا مروان قتكي خاطر دا بفريكي فقطعوا أيديهما جزاء جودوا جزاء جزاء بوركشي جزاء بمجموع ما كسبا فطول أغشي كسبي كريخا تريك على بيزك على إقلاع كريدا دانا جي توتي توتي كيوه نا دي ذي بولا مروان كي لاس بريكي چه دادا تي گردي چه خلق كوي ودا خو خل دان ساتي أو خل دا موبايلو نان تي ساتي بما كسبا أنا بمجموع ما كسب نكالا أذره عذاب جزاء عقوبة دا فعل السرقين في مقابلة المال عفا نكيجي أنا بمجموع ما كسب نكالا أذره عبرة من الله جانب دا الله تعالى والله عزيز حكيم الله عزيز دي غالب دي أو حكيم دي في قطع يد السارق لا قد تقول لا سارق فمن تابع جاءت توبه وباس سرقين من بعد ظلمي فاس ظلم داخل سرقين واصلح صالحك عمل قل برد المسروق الى المالك او الورثه وان لم يكن فبالتصدق للمالك الموصول اليهم الذي اغى صواب ذي تورثي فان الله يتوب عليهم الله راقر ذي فديبان ذي ان الله غفور رحيم الله بخون كده ورحيم ذي مربوط لقد كفرا نصوارا عيسى الاسلام تا متصرف ويو ورد كي دي قول لدي وشي ألم تعلم ايتنا فوهي أن الله بذيسر الله تعالى له ملك السماوات دي الله تعالى دي فارب باشي دي اسمانو نو دي دمكو دا يعذب عذابي مناتو يشاو جي رضاو شي من كان أهلها شي أهلي لذلك ويغفر بخنك من أغشات يشاو جي رضاو شي من كان أهلا لذلك ولا منع له من كونك نشتدي الله تعالى لرزك والله على كل شيء قدير الله بارشباني قادر دي نعيسى عليه السلام الله تعالى سعفك واستسلي وركي رسول پاك لا خفكيك ما كافران وبدير التيذيك ورپو كفرك وشرك وشي نتما خفكيك خب تلك رسولي خفاشي كم الله رسول پاک تو ایم خفا کی گا یا کافران دور تیزی کی ا مسلمانان تقسشت دینا ا کشت دی پوئی گینا ا ایس ورتا غنیش دیتا مخفا کی گا لا یحزنک الذین تیزی نے کتاب لا کسان یسارعون جی تیزی کی پواقی کی دو دو کفر کی جو کفر کی واقی شخا فی الکفر من الذین دا کساننا من المنافقین الذین منافقان واغنا قالوا جو یا آمننا من ایمان راول دے دا ایمان راول بیا فوائے پو خلوخ پلو بانے ولم تو من تصدیق ندکر قلوب امرون دے من اللذی من عوام اللذین دا عوام آغن هادو چی یهودیان دی هم سماعون آغی جاسوسی کون کی دا دروغ ویلو دا پارا جاسوسی کونی دروغ وی لیل کذبی لی خلط الکذبی هم سماعون آغی اوریدون کی جاسوسی کون کی يسمعون منك ليكذبوك عليك بالتحريف تروح جوري بتاما سمعون لقوم جاسوسي كونكي لقوم آخرين قوم بلرخا كما لم يأتوك جنيرا غلطاتا أهل خيبر لم يأتوك أهل خيبر يحرفون الكلمة التحريف كي ده كلمة التورات غير مواضع كلمون التوراة لذينا من بعد مواضيع فسذينا لنا ويقولون واي دي مرسلون شراليجي كان دا جاسوسان اغيت وايو ان اوتيتم هذا قدر كولشي تاو صدا محرف الذي نقول لكم هذا فخذوه نسي قبل ويه فاقبلوه قبلو يدا خخلي لا قبلو يو وإن لم تعطوه كنشي در كل دا محرف حكم فحذروا ويريد لدينا بيا ماخلي الله وي ومن يريد الله هذا سوچ إرادة وكي الله تعالى دا قمرائي دا فتنة وي دا كفر دا دا قمرائي ولن تملك له تمالك نيغلر من الله شيئا من عذاب الله شيئا أولئك دا كثان دا منافقان يهوديان الذين كثان لم يريد الله نغواري الله تعالى إرادة نلري الله يعني نغواري الله تعالى شدي باكري ترون لديك أن يتوهر قلوبهم شباكي ترون لدي عن الكفر والنفاق لهم في الدنيا دي لرب الدنيا كخزي رسوائي دي بالقتل والجذية ولهم في الآخرة دي لرب آخرة عذاب عظيم عذاب لو دي هم سماعون دي جادو دي كون كدي هم سماعون للكذب لخلط الكذب لخلط دروغ أكالون للسعود أو دير حرام خور دي أكالون للسعود خلون كي لبار دا حرام رشوت أو حرام سقط پا زميد سين سرا و پا سكون دا حاطرا پا لغت كي هرا قشيت ويش نوي حلال كسب داقيخا ومسوح سقط حرام لرا فإن جاؤوك كراشتاتا فاعكم بينهم حكم كوب ما بين لأنه جعلوك حكما أو أعرض عنهم يا وي زيد نشمكولي لأنهم يسارعون الكفر وإن تعرضوك تيعراضوك زيد نشمكولي مختواري تاوك زيد نشمكولي وإن تعرض عنهم تيعراضوك لدينا أن سجل تعرض عنهم فلن يضروك شيئا هل قد بذرنا رسيتاتا ديوشي بنسبة الجهل إليك بالنسبة للجهل تاتا وإن حكمتا أقدت حكم كيف يسألك فاحكم بينهم حكمك وما بين ذلك بالقسط فعدل سرى مدى في سلا دوايا دي بحق دي ناجاين دي رجم كي دي ندي رجم إن الله يحكم الله يحب المقسطين فدي سرى الله دوزن عاملين بكتاب الله عدل كون كي عدل كي الله قد دوزن عدل كون كي بكتاب سرا وكيف يحكمونك سرنجي بحكم دور كتاب را وكيف يحكمونك شكايات دي راخا دا شكايات دي حماقات دي لدي بياني وكيف يحكمونك سرنجي بحكم دور كتاب را وعندهم التورات بني لدي ماني التورات دي فيها فتورات حكم الله حكم الله دي ثم يتولون بأقر دين حكم سانا من بعد ذلك فاستدين حكم سانا وما أولئك نيدا كثان بالمؤمن مؤمنان بالتوراة ولا بكا نتامني نتوراة مني نقران مني ذكا بينذ خبري ديك خا ذا بينذو خبرو دو وجنا أقول ذي بالتوراة عملنا كلي نستا خبر بسنگو مني بالتوراة عمل نذكر يستا خبر بسنجو مني إنا أنزلنا التوراة الله وإيمان أنزل كره التوراة فيها بدي التوراة كهدن فيها هدن بدي التوراة كهداية دلائل دا يوخا إنا أنزلنا التوراة يوم ما نازل كره التوراة يوم فيها بدي التوراة كهدن دوي هداية بكي دريل سو بكي ونورا دفد شبهاتها ونورا دفع الشبهات دفع الشبهات يحكم بها سلورة ما خبر ذلك يحكم بها النبيون حكم بكوفة التوراة معنى نبيانو عاقل خلقنو عاقل خلقنو عاقلانو أو أغيبة دي معنى حكمكو أو دابة إلى أقول حكم بكوشاتا يحكم بها النبيون الذين أغكثانوا أسلموا شيء تابدار ده حكم الله تعالى الذي أسلموا في إسلام راولا إن قادوا لحكم الله شاتب حكمكو للذين هادوا آكثانو تا شيء يهوديانو تابوا من الكفر يهوديانو تبعوه توبوا سيد كفرنا او د شرک نه دا تاسو ظلم کوئ. نو دا سلور سیدونه پاغه کت انزلنا یو هدن دوا نورن دری دریشو یحکم بها النبی سلور والربانیون دا پینزو والربانیون احکم بکو فدی معنی ربانیون خدای خلقو والاحبار علماؤ علماؤ وحکم کو بما پاغ شان سرا استحفظو چی طلب دا حفاظت تکل شویو امیرو بی حفظی دینا آدھی تامر شو دی کتاب حفاظت با کوئی خواب با کتاب دا اللہ کے ساسو بدا دی کتاب حفاظت کوئی استحفظو من کتاب اللہ فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کے طلب دا حفاظت تکل شو من کتاب اللہ فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کے وکانو علیہ شہداء او دی پدی بانی شاہدان دا دی سا مطلب نو داغی کتاب حفاظت پا سپارلشیو داغ زمانی پیرانو تا علماو تا عوامو تا سپارلشیو چتا سو کوئی پدی نو گڑو کتابانو کی غوام مردار ای کنا مردار شو غوام سنگا مردار شو آج تورات کی تحریف را گئی تحریف پا کیو شکنا او قرآن دیتا دیتا سپارا لشویخا اللہ وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ اگر اللہ وی زبی حفاظت کم خا او بمستحفظو من کتاب اللہ دینا طلب دا حفاظت شو پا کتاب دا اللہ کی نگلو کتابانو کی خود خواب مرداری دا پینز خبری پا آگئی کی چی اغین ہدایتو پکی نازل کرو اللہ او حکم بکو پائیبان چا نورو پکی حکم بکو پینب نبیانو یہودیانو تلے پدی حکم کو ربانیونو بحکم کو علماؤ بحکم کو بمستح پیدو پاشان چی طلب دی حفاظت تکرشو من کتا فی کتاب اللہ وکانو علی شوہداء خبردارو دی ناغا کتاب تینا تحریب پکرا گئی فلا تخشوا الناس ما يريق دخلكم واخشوني ويريق زمانا ولا تشتروا ولا تستبدلوا ما اخلي بكتمان اياتي فتحريف د اياتنا ثمنا قليلا ما لغ ورشوتي ومن لم يحكم اشاج حكمك بما ان الله فاجر الله تعالى فاولئك هم الكافرون دا كسان كافراني دا کافران شو طالبان دکا حکم منظر بانی اونکو وکتبنا اولی کما علیم پدی بان دری دا ارادی نو بیا پدا یو جواب دیخا و دری وار ارادی کافرون ظالمون فاسقون دری وار ارادی وایا ومن لم يحکم بمانظر اللہ فولای کما الكافرون کافران دی وکتبنا علیم امیلی کفی ها پدی بان دی پدی تورات کی ان النفس بالنفس دا قصاصی روحی شو ان النفس بالنفس نصب قتلو لجی پا نفس فانی خضا سڑے پا دی که برابر دی لو یا وڑو که برابر دی دا قصاصی روحی شو خواه او التکی الحر بالحر التکی کتب علیکم القصاص فی القتلا قصاصی روحی شو الحر بالحر قصاصی عزوی شو اغا الحر کی اغا عین راجی کا دا عین راجی کا اغا الحر تا اغا العین الف راجی کا دی عین تا عین الحر یقطع بعین الحر وانف الحر یقطع بانف الحر لا بانف العبد والاذن بالاذن او اذن مقطوعة قطع کولشی پا اذن دو اغا حر سرا لا باذن العبد والسن بالسن غاخ بيتيشي بغاخ بحرصرة لا بعين العبد والجروح يوكي دي يوكي نوعيات مرعيدة أبلكي جنسيات مرعيدة خا جنكي جنسيات فقصاص روحيكي جنسيات دي قصاص روحيكي جنسيات دي أو قصاص عزويكي نوعيات دي دا مرض وسن والجروح كل يد هذا جروح زخمون قصاص ببدلت ذا قصاص فمن تصدق بها شاش خيراته كفاهماني تريده ان قصاص ناقلما تات دشمني خنوا فهو كفارة لو دا كفارة من يوم ولدته أمه فهذا أنبأ الله خبر درك الله تعالى تاتا ومن لم يحكم أجاج حكمكم بما أنزل الله فأجن هذا الكل الله فأولئك هم الظالم دا كثان ظالمان دي أولي كافر دي بأوي ظالم دي ودروي فاسق دي خاف وقفنا أتبعنا تابيمكو على آثارهم فنقش قدم لذبح تلك الآثار الظالمة جداد ظلم آثار ختم كي وقفنا أتبعنا هؤلاء الظالمين تابيمك دا دي ظالمان الآثار فآثار الظالمان في عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام يرتراو لك عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يده موافق دفار دارش مخيدين من التوراة والإنجيل التوراة أو الإنجيلنا وآتيناه الإنجيل أوركم هذه عيسى عليه السلام إنجيل فيه في إنجيل كي هدى هداية ونورا دفع الشبهات ونور رنا وبكي لظلمتنا ومصدقا لما بينه موافقه تصديق كونك وموافقه لما بينه دي عشر مخيدي مخيدي توراتنا موافقه ده إنجيل تورات ترى وهدى وكان هدى أو ده هداية وموعدة وعظ نافعة للمتقين كنفرة متقيانة لم يكن حكم الإنجيل مخصوصا بحكم الإنجيل مخصوص عيسى عليه السلام بورينو بل كتول بحكم كي وليحكم أهل الإنجيل حكم لكي أهل الإنجيل بما أنزل الله فأجل نازل كل الله تعالى فيه في الإنجيل ومن لم يحكم أجاج حكم نقر بما أنزل الله فأجل نازل كل الله تعالى على رسوله ورسول قلبانه بل حكم بل حكم بما أنزل الله على من قبله حكم كي باغا شنادر كلا من قبله أولئك هم الضوا فاسقون تاكسان فاسقان دي نوال كافران بيا ظالمان بيا فاسقان دريوان ايوه والطالبان دي لكي مسألة تاسبان برا دي دا أغد هذا دا ججان يو لس حكم دتا والدي يو لس حكم قبلتا والدي ندين بيا اي كورتا والدي بيا اي كورت سبريم كورتا والدي اغي فسالي كي نصديتا والدي ساغيتا ساغيتا ساغيتا ندو دي سمطلب ندا فاسقان دي يا كافران دي يا ظالمان دي ننا من لم يحكم من لم يؤمن جاءه حكم لك ايمان رانل بما انزل الله اولئكم ايمان رانل كافر ده ايمان قتول مؤمنان دي كافر بورت نواي غوري كافر بنواي خا دغت دغ اختيار ده تعذيرات هند ما نفيس عليك في سلب من لم يحكم معني نكي في تعذيراتهن معني كي وعقيده خو في قرآن أو في إسلام ده كنا نغتا كافر نشي بيلي خا ذكا يو كم صل كارونا ده كفر يو پا كده إسلامي تبا إسلام ترابلي دانا چه دا كافر دي دا مسلمانان دي دا غي خاقي دي دي دمرا خو خلق ده پا كي ما أخبال لي دلي دي تيقين ساتا پا تصوف كده دي برا برا دي لولو ججان دي لیکن اعتقاد كي سيبي مؤمنا اعتقاد ومن لم يعتقد بجميع ما انزل الله ومن لم يعتقد جي اعتقاد نكي كافر دي جي اعتقاد كي مسلمان دي ومن لم يؤمن بجميع ما انزل الله فأولئكم الكافرون فاسقون ظالم دا بوائي خواه ان جی مسلمان کافر کی وے زانو ساتئی د دین مسلمان دا کو جے قرآن نہ پوئی گیا اور تا کافر ہو تا ته په قران باندې پوهیږي امام سے مذہب درته معلوم دی ټول درته معلوم بیا ته مسلمان ته کافر څنګه وای کافر ورته مو وای ښا ولی ځکه لم يحكم بما هغه حکم نکي مجبور دی نو ظالم دی هغه حکم نکي مجبور دی کنا انو هغه مجبور دی نو ظالم دی فاسق دی او کافر خو نه دی کنه کافر خو نه دی چې من لم يعتقد چې اعتقاد نکي اعتقاد ني یا کافر دی ومن لم يؤمن بجميع ما انزل اليك نو جميع ما انزل اليك تا تا مفوض ندي تقول ده لا تحكمنا كي شل حكمنا كي نور خو نشي كولي دي ذاك خيال كوي خا دي كي اكثر ملايان دو كشي مسلمان تا كافر وي خا فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب الله ايمان هذا الكتاب تا قران بالحق مصدقا لما بين يديه موافق لدفاره مخی دی تو کتاب نہ دی من الکتاب دی کتاب سابق السابق علیہ مهیمنا امینا یو شاملا للاصول امینا دی یو شاملا للاصول اشامل للاصول را علیہ پایمانی فاحکم حکم کو بینهم تو ما بین دی کی بما انزل اللہ الیکا نازل کرے اللہ تا اللہ نازل کرے دی ولا تتبع اهواهم تابدارين وكذا خواهش دي من ترك الرجم تصرفك وابليتا عما جاءك دانا شراغ لتاتا من الحق لحقنا لكل النفار داري وجعلنا قردولي من من أهل عصر سويرنا قردولي منكم دتاتنا شرعة طريقة لا دتلو ومنها جاء الله واضحة للوصول للابتلاء ابتلاء بكخاء لا يكون أن الداء بأغني سرقاء لكل جعلنا منكم أغني شرعة ومن آجاء ولو شاء الله قرد شهد الله تعالى لجعلكم قرد ولبيتاتهم أمة واحدة أمة يوم متفق على شريعة واحدة ولكن جعلكم أمما مختلفا ليبلوا فيكم جو ادمي خو کی پتا سمانی فيما اتاكم باجر کرتا تا من الشرائع فاستبق الخيرات تبقت كويني كوتا فالى الله مرجوكم الا تدرجوا استاذ جميعا بتمامي فينبئكم خبر بكتا بما كنتم فاخش ويتا في باي كي تختلفوا اختلافكم ونحكم حكم كوا تقدير امرك تقديرا امرك ان احكم حكم كوا ونحكم مصدر حكم كوا بينهم وما بين ذلك بما انزل الله فاجنا ذلك الله تعالى تاتا ولا تتبع اهواءهم تابداري مكو هذا خواهش تدي دي خود تابد لي واحذرهم ويريق لدينا ان يفتنوك ان يسرفوك شي واري تعالى ان يفتنوك فتنك غردي تعالى اري تعالى ارول ما نابكوه عن بعد ما انزل الله ده بعد هغه چې نازل کړی الله تعالی الیک تا تا فإن تولوا کو غریدل عن الحكم بما انزل الیک فعلم بوشا کده حکم په ما انزل نه مني انما يريد الله فعلم بوشا انما يريد الله په دې سره اراده لري الله تعالی اي يصيبهم جور دې ته به بعد ذنوب په ځواب د بعض ګناهونو وين كثيرا من الناس دې سره ډېر د خلقونه د فاسقون فاسقان کیږي اغیار جان دې خلکونه فاسقان کیږي دا د فسق بیان شکایت بني ندویر لګی د نبی صلی الله علیه وسلم ته وی دا قتل زمونږ به برابری او دای به زیات وی په بني قریظه باندې و هم یتفضلون علی بني قریظه اذان به زیات ساتو په بني قریظه باندې وی زمونږ به یو مړی کی د دینه به دوه مړی کی هله کې یو او دوه کې فرق دی دا بیبی اللہ وی افا حکم الجاہلیت اے حکم دا جاہلیت یبغون منکا تلبیتانا ومن احسنو لا احد احسنو من اللہ سو قصہ نشت دے ہوتا خصہ من اللہ دا اللہنا حکم دا جاہت حکمنا هذا الخطاب دا خطاب لقوم یومنون آقوم لچی ایمان را لی دا تنبيه على ترك الموالات بترك الموالات لما افتنوا دي اروا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه حكم الجاهليه نو امر الله امرك ورت الله تعالى تنبيه وركي يا ايها الذين امنوا خبردار كتان جي مار لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من سي يهود والنصارى دوستان وري يهود والنصارى دوستان من سي خان اجي جاوني سلا غرق دي چاچونی سل آبے غر کئی یو ملک دے دا امریکا ڈو پری دے خپل ملک تخا او یا شیطان دے شیطان وے کاغم کافر دی خپل ملک نی پری دی خانا او مسلمان پری دی اولیاء بعضم اولیاء و بعضن دا دوستان بعضو دی الکفر ملت واحدا ومن یتولهم چاچی دوستی او کر دی ذرا منکم دا تاسنا و ان زعم انه مخالف لهم فی الدین مخالف ہم پدین کے ادے دا گمان کے فانهم منهم في الحكم دي دا توبوري فانهم فانه ديش اللي منهم دينا دي في الحكم بحكم كي خا دي بحكم كي دينا دي ولي المرء مع من احب لكنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله يهدي القوم الظالم بموالات الكفر كي موالات كي الكافر ترى فتر الذين بنمتا كذاب في قلوبهم جبرون ذيك مرض مرض نفاق يصارعون في امتذيب كيف في موالات فتوستيد ذيك جسم ومنغن ذيك يقولون بعضهم لبعض وي بعض ما دعولي ورسل دوستي ساتو نخشى من يريب أن تصيبنا دائرة كيو برس بغت دائرة گردشت زماني حادث حادثات أو شدت ولذلك نتخذهم اولياء منتبذين يا با جتراشي ورتا يا بسراكينا الله وهي فعسى الله قريب ذي ذرش الله تعالى اياتي بالفتح راتلوكي بفتح ما كيسرا ما كبدل فتح كيرو كافر تبدي اجتني او امر يا با امر عذاب سرا من القتل او الجلاء قتل بيكي اجلاء وطن بيكي من عندي فيصبحوا ابقر لي على ما اسروا فاغ محبت دوستای چپٹ کرے وے پنفسون اخبرو کے من ولایت اليهود دوستای اليهود نادی من خبیمانا اندوستر اخدائی نارادا ویقول الذین او ایباکتا ویباکتانو آمنو چیمان رار یهودیانو تا عند تباعد المنافقین آمنو ایمان رار ویقول الذین آمنو منافقانو بوین هاولائی دا یهودیان هؤلاء الذين دادي هكذا أقسموا چه قسمون بخور بالله فالله باني جاد ايماني فخخت قسمون باني إنهم لمعكم من بتاثر دادي هكذا چه لئي بقسمون بخور سق قسمون إنهم لمعكم چه من بتاثر حبطت أعمالهم باطل أعمال لدي نابود دي برباد دي منافقانو فأصبحوا خاسرين وبقريز يعني من في الدنيا والآخرة اس اشارہ کے یہ ارتداد دی جہرن لا یدرکم ولا ینقصو الاسلام کما لا ینقصو بالکفر بالباطن دی کافر گی پا باطن کی تاز تسا نقصان ہے ذان تبا کی فات کو خاطری مومنان تعالیٰ وی تاز اکلک شی مرتدان نشیخا یا ایو الذین آمنو خبردار یا کتانو چی مان راوڑے من یرتد منکم آسو چی مرتد شد منکم نتان عن ديني دين قلنا مرتد بدري دي مولد بيا دري دي بسبر كي مولاي بي فسوف يات الله بقوم نرشرات لو كي الله بقوم فيقوم يحبهم كي دوس بغني الله دا قوم ويحبونه ادوس بغني دا قوم دي الله تعالى لرا بالمصارعة الى المطاعة تقولي بكي تيدي بكي بتابع داري دا الله تعالى كي أذلة على المؤمنين أذلة نرمی کو ان کی بھائی پہ مومنان ہو اذلتا نرمی کو ان کی نا بھائی پہ مومنان ہو داتے وائے اعزتا سختی کو ان کی بھائی پہ کافران ہو ماندے اعزتا اشد اشدہ علی الکفار یجاہدون جہاد بکی فی سبیل اللہ پل آرد اللہ تعالیٰ کے ولا یخافون لومت لائم انبیلی کی دمولامت دمولامت ویونکنا پہ جہاد کے ماتا دی وائیو سارے ملامتا وای دی من خود دین کار کو ذالک المذکور فضل اللہ دا مذکور فضل الله تعالى دي جوتي والكي مناشات إشاء وجرداوش والله واسع عليم الله وسط كون كده أو عليم دي فار ثمان دي آرت لفراخ دي وسشارة كي إلى من يتعين شيء إمداد كي موالات كي وشي دي سنة دوستي مكوا الله تعالى أرث كي خا دوستي دا الله بكار دا ولي إنما وليكم الله وبتجر دوستاس الله دي ورسوله رسول الله دي والذين آمن هكذا سان شي مان راوله دي مؤمنان دوستان دي خا الله رسول مؤمنان الذين مؤمنان هكذا سان يقيمون الصلاة شي قائم كيمون ويوتون الزكاة أور كي زكاة عبادتي بدنية عبادتي مالكي هم راكعون هذه ركوك ونكي متذللون غير منجبين ببعدهم تعجب نكي بفعل قلماني ركوك ونكي اللاتا ذلك ونكي اللاتا سيدي لكي اللاتا ومن يتولى الله عشاد دوستي وكذا الله تعالى هذا رسول الله تعالى سرى دوستي وكذا ومن يتولى الله عشاد دوستي وكذا الله رسول والذين آكثان سرى آمنوا شيء ما نرأوه كان من حزب الله هذا حزب الله نده وإن كان مغلوبا في وقت محاقبة الغالبة أجر كده كمزوري وش في وقت محاقبة الغالبة عاقبة بغلبة راودي خا عاقبة بثراودي غلبة مش سوچ ده الله ده رسول سر دوستي كي إيمان راودي مؤمنان وصار فإن حزب الله دا دلا تولغي دا الله دا أو تولغي دا الله قانون دا هم الغالبون غالبي في العاقبة فعاقبتك هم غالبي خا فعاقبتك نمؤمن دا الله دوست دا وش مؤمن مؤمن شي خا مؤمن شي مؤمن شي أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فحزب الله نكي جتتان حزب الله نمكي دي أقبل دان نصر الله نمي خير نبدي نكي ونمونو نكي خا تبا دا الله دوستي قارا كي كنا الله دوستي با قارا كي وش بي آو جي سمرا دا الله تابي دا إعلا دا كلمة الله دا پیغمبر تابي دا قرآن تابي دا سنة تابي زان دا بدعات و نساتي رسومات و نساتي دا بگوری علوه خواه فخلی نکی ایجی تزان لا دازیو دل جوڑا که خیستا غوڑ پڑ نوی دی غوڑ غوڑ نمونو بانی دوکا که گئی مگو ری خواه ای پا میاند که دن نا کچھ اور ہے ای پا میاند که بل سی خواه زان لبه دوم رو خیستا نوی تا ویچی رشا با تور دا ڈالا دا کنا بلا نشتا ده تب وی دا ڈالا دا بلا نشتا ده بس دی خوگو خوگو نمونو بانی مدوکا که گئی واری طالبانو وشي جازان له دلتا كتل حزب الله نمي خده وشي نا حزب الله نمي خده ولما نجيب الله كي دي ولما نصر الله كي دي نتبوا جزا راضي دا خلق دي فميان كي غي گوري اطول لانگريزيانو تطوان دي يا أيها الذين آمنوا خبر عليك صالو شمان لا تتخذوا الذين اتخذوا من سياك صالو شنو وليد دينهم دين تاسو دينكم هدو وانتوكي دارو كولا خبائص مطلق دالي كتابو بياني خا اجتنابو كيد دينا دي يهودو ننسواراونا دمرا ناكارا دي اراميان توقور استاسو دين سرخان دي بان سرخان دي موس سرخان دي مسلمان سرخان دي يا أيها الذين آمنوا لا يتتخذوا من سي هاكا ثاني اتخذوا دينكم شنو ولي دين استاسو هدو وانتوكي ولعبا عبث أي ترى توكي كي خا دعوية دين اجتنابو كي من الذين دعا كثانو أوتوا الكتاب والكشفة الكتاب من قبلكم فخواصاتنا والكفار كافران أولياء دوستان واتقوا الله في موالاتهم ويريد الله لك موالات ديك إذ إن كنتم مؤمنين كي تاس مؤمنان دي دين ستاو سر توكي مسلمانان سر الدين توكي كي توشي نو ٹوکی دکا مسلمانان سر کئی سنا یو سلیو نو آلتا اغلائی کولا اگر دیده چاونی تا ہندوانو نا اغلائی کولا نو اغلائی جماعت تا در مو دیو په موږ باندې نه تته نغور ته بارو لاړو چیرته خو زما غلا وکړه هغه نیت نه ماتو مسلیر صاحب لاړو یار یان نیک داوم کوي داوم کوي نو مسلمان داوم کوي داوم کوي زه مسلمان یم ارے کته غلی نو څنګه مسلمان یم مسلمان غلا نه کوي مسلمان دروغ نه وایي مسلمان ڈاکہ نہ کہے مسلمان قتل نہ کہے مسلمان رشوت نہ اخلی مسلمان ناجائز حرام نہ کہے بس حرام نہ کہے بس چې کوم شی حرام یې غو کوی نو صلی الله دای هوا حرامی تو بیانې ښا چې دین ځان وساتې وې دای بیان دا هغه ټوکو دی وې دا نه دې ته مل صلات فاو کې چې اذان کی مانګ ته بل نه کی مانګ ته بل اقامت والاذان فی اقامت او اتخذوها ونسي دي منادي لرا خذوا پتو گزرا يقولون سياهم كسياع العيد وربيادو خبشان چغي وي لعبا عبث ذلك دا توكي بأنهم قوم لا يعقلون دا قوم دي جنبوهي فتوحيد دي دا الله وحدانية سبه لني دا مولو دا بان دا جماعت وقار سبه نو دي ويا مؤمنان دير ناكار دي وي وسمو وي خواب نقول ورتوا يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب هل تنقمون منا تاسو بد نګړی زمنګنا هل تعيبوننا تاسو بد نګړی زمنګنا الا دا خبر بد ګړی ان امننا بالله چې موږ ایمان ورولې په الله و ما انزل الینا په کتاب چې نازل شوی نه موږ ته و ما انزل من قبل او په کتابونو چې نازل شي په خوا او ويشهد على حقيقه ما انزل الینا وان اكثركم بتيسر اكثر تاسو فاسق كافرون كافران يي قال اهل الكتاب اهل الكتاب وي لا نعلم دينا من شر من دينكم من يو دين نبي جنو ناكار د دين تاسو نا اسلام تا وي اسلام تا قل ورتو اهل انبيكم اي خبركم تاسو بشر بناكار تا من ذلك د دينا انتقال كي مصوبه د جت ثوابنا د عقوبتنا عند الله بنزد الله تعالى تشا دين ناكار دي دين من دين داغا شا لعنه الله وشه لعنت کره پاغماني الله في دنیا كي وغضب الله عليه غضب دا الله تعالى دي غضب کره الله تعالى پاغماني وجعل منهم القرادة اگر دولید دين شادوغان والخنادير اخين ديران ليهود ونصورا ودين خراب شا وابدت طاغوت او بيان د دین د عبادت کې د بوتانو اولایک شر مکانا الله وی تا نا کار نتیجه د دین مکانا و دینا د مکان نه د دین و دل عن سواء السبيل او گمراه لار حقنا دا نا کار دی ښا بچ نا کار تړي ګوري کنا چې ما کار سوق دی دا ورته وای دا یاد یاد کا دین من هغه دی ښا زمو خو شکر دی اسلام دی توحید دی ایمان دے تا تو مسلمان تا ناکارا ہوئے دے گیدر زامنو دے خیزیران زامن یئی دے شادوگان زامن یئی مسلمان تا بدوائی اچھی مسلمان نپی جنی اگا دا مسلمان پا دین نپو جنی دے اگئی تا خوئی اکی دا اگر طول شادوگان زامن دی دے گی شادوگان او دے خیزیران زامن دی تو ارتا دا اگئی جون دا سپون لاندے دے د سپونه جوان لاندې خدای شي داتې جوان لاندې دا زمونږ جوان خو با شهید سره ګرځي پیغامه نظر باندې واشه یو کتی ګټي لسی خوري الته به خزه اومي ګټي او الک بوم ګټي اسې نشي کېناسته ملمه خو به جن دې نشي دا دلته چې الله کې مین عام په مونږه تا خدای دې مونږ په دې خوشاله تا هغه جنن دې الله مسلمان وساتي دا چې کوم دی چې ځان دا غلی و نه دی ژوند دې ځان خراب کړ دوه وړې اٹھای کوي دوه وړې اٹھای کوي یقین ساته خبر نه دی بوټانو سره ود کیږي ځان نه دی خبر هغه حال نه الله تعالی او ساته پیدا جا وکا مصوبه نو هغه دا دې شادوګانو له خیرانو الواد دی او دلو عن سواه السبيل و اذا جا وکا پاو چې را شکایت راشی تا تا دوستی که ان کی خواه دے دوستی که دے کافران از رقال ہوئی آمن نا منگ ایمان راو دے وقت دا خدو پتے سر دے داقی چیو دے بیل کفر پا کفر وم دے چیدی قد خرجو بی خارج شیوی دی پتے کفر سر اسلامنا والله اعلم الله علم بما كانوا يكتمون فاجري پټوي دليل د شر او د دلالت قل وترى كثيرا من مدير الهرمين هم دي يصارعون كثير كيف الاسم بشرك والعدوان فظلم كي واكل من السحر فخلل الحرام كي لبيث ما كانوا يعملون بد اجر يعمل كي لولا ينهاهم الربانيون ملايان توي بيران توي او غير والا تاسو لي دينا ما نكوي غيروانو لولا ينهاهم الربانيون ولنا ما نجي دي لرا ربانيون وداي خلق بيران ربانيون بيران والاحبار علماء عن قولهم الاثم ده قول لدينا شي غناه ده كدعوه الولد والاتحاد والتسليث واكل مسعد اخول ده غير رشوه حرام لمولايان وتوي تاسو لينا ما نكوي ليهود ونصارى لبيث ما كانوا يصنعون بد يا غش ليس كي ملايان هم دينا ما كان كنا نمنا كي جوانا نبي هودا قو خمر نوش قنا بير باشد كي معنى خمر توانان بيودا دي خمر نوش دي هو قنا دي بير دي مولا دي شي دي چپ باتي شي ورطوائي سود مكوا حرام مكوا قنا مكوا پردي حق پريدا وشي پردي حق پريدا ظلم مكوا جاتے مکوا ناجائز مکوا دا ورتا وای جنا جائز بیا بحال خوشی دا بوا خوشی کا اگر تو ڈیری کسی بیان کی تو قران او دو اعمال صالحون او دو نور تذکرۃ الاولیانا اگر پکی زون برابر ہے اور تو دا عمل پر شریعت خلاف تے الہ بٹکی کا تو مقابلہ کی تو مسلمان ہی تو کافر مقابلہ کی کنا اعمال بخپل بخپل اکتے کے اللہ بتا مقابلہ کی نو وی دا دو ملایانو ادو گناہ ادو پیرانو گناہ دیکھا من دی اللہ چپ نپاتے کے من با مسئلہ بیانو وقت مرمنی کے پس تیخری کرے منی کارته عمل کوي او کنه موږ به ورته واو موږ په خپګیږو په خدای یقینو کا چې څنګه په ځان خپګیږو دار په دای خپګیږو ځکه ورته واو به کوي غرق بشي تباہ بشي بند کوي دا ظلمونه دا قتلونه دا سودونه سود کوي واشي بند کوي دا دا بند کوي الوبټیک کیږي ښه چلی ولا جو کړی دی ښه واقلیم الرشد لبیث ما کانو یو وخت کې باران بند شو نو یهودیان وی باران بند شو نو ورید وقالت الید یهودیانو ید الله مغلوله لا سال الله بندی الله تعالی باران نو ورو او لازم د خدایانو کولاو دی څنګه وی کولاو دی غلت ایدی بند وی لاسونه دی ولعنو لعنت یان شو بعید شو عن الرحمة بما قالوا جليوي بل يداه بل كدوار التصرف دا الله تعالى بل يداه بل كدوار التصرف معنا بكيخا بل دوا يداه دوار التصرف مبسوطتان مفتوحتان على البر والفاجر كلاو دي پا بر پا نيك او پا فاتق دوارو لا الله ورکي ينفقو كيف يشان فاقي ترنگي جرداو شي كيف يشاء فيثير الخير في حق قومهم اثرا في حق اخر ويوبق حق خير شيء بل حق شر شيء كيف يشاء وليزيدن كثير خامخات كثير لر منهم لدينا ما هو قران انزل اليك جنازل شيطا من ربك تجانب ربنا صدياتك طغيانا وكفرا طغيانا وكفر قران مرتوى لا ظالم كافر شيء اگر لا انکار کی ضد کی راجی نہ منم ددی بلا خبر نہ منم دد خبر دا دے جان تا دی وے نو لا جو لا خرش یا غٹ خری یا لے خرت نہ جو و القینا بینهم العداوت اللہ اختلاف میں نہیں پکت ما واقع کرے پما بین دے کہ عداوت فی الظاہر پر ظاہر کی والبغض بغض فی الباطن پر باطن کے یہود و نصارا الى يوم القيامه در قیامت كلما اوقدوا نارا هر وارج لي جمشي اور بلكي اوقدوا اجتمعوا نارا جمشي اور بلكي د اور لحرب النبي د بار د جنگ در رسول پاک أطفأها الله ملك غيل الله تعالى الله ملك بتفريق جمع ويسعون في الأرض فسادا أكوشش كي فزمان كي فساد بالدعوة إلى غير الله والله لا يحب المفسدين الله دوس الله دوس نقول مفسدان الله دوس نقول مفسدان ولو أن أهل الكتاب جار الكتاب آمنوا إيمانا ومحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن واتقوا تقواك ولكفرنا عنهم للكلمة من لدينا سيئاتهم صغائر ذلك ولا أدخلناهم داخل الكلمة من جنات النعيم جنات النعيم بمجرد الإيمان ولو أنهم مع ذلك ولو أنهم أقاموا التوراة كذي قائم كلمة التوراة والإنجيل إنجيل ولو توراة ولو بتوراة عمل كلو إنجيل ولو بإنجيل عمل كلو وما أنزل إليهم أو هذا قرآن جنازل شوي ذليتا قرآن ولو بقرآن عمل كلو أضيماني عمل كرم من ربهم ده جانب الرب لأكلوا نديب خلو من فوق فورت لدينا باران مواخبو خورد ومن تحت أرجلهم لا ندخبو لدينا بركات مغي كي بدور بركتون منهم أمة مقتصدة بعد يدي جماعات مقتصدة عبد الله بن سلام أتباع داغو وكثير منهم ساء ما بد وكثير دير منهم دينا ساء بد ما يعملون شي عمل كي ندا ويو بلا معنى دارا شلا أكلوا من فوقهم برغوا فوق رؤوسهم في ذي علوم من ولا ورخيفا شلي بقرآن عمل كولي ما بفي ذي علوم ورخيفا ومن تحت أرجلهم كسب علوم لا كسب علوم نقال لورايت إشارنا كسب علوم منهم لدينا أمة وجماعات مقتصدة درميان لا درميان خلقا وكثير منهم لدينا ساعة ما يعملون لما عجزوا الأمة المقتصدة هلكا عاجش أمة مقتصدة كنا أمة مقتصدة سودي عبد الله بن سلام أتباع داغه عاجش نؤرسل عاجش أمة مقتصدة عن إرشادهم فأرسل الرسول الله رسول فاق راوليه يا أيها الرسول يا رسول بلغ جميع ما أنزل إليه ورسول طول آغش نازل شيء تاتا من ربك جانب الرب غير خائف أنه غير ديارنا بپرواد شام تاتا ورسول رسول فاق يو حرفا حرفا يو يوتا جمتا شبيد رضي تولته وي فإن لم تفعل كتاونك ما تأمر ما تأمر به شامر قريش تاتا فما بلغت رسالته تاني رسولي أستاذي أحكام الله أستاذ بخلق ضررتي نقول لا يعصمك من النار الله ببشكي تالر من إساءة النار لضرر دخلكنا إن الله لا يهدي القوم الكافر الله إذا يدني كافران طريقة الإساءة إليك تاتا نشراني ذكي ذا توايا قل ورتوا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لستم على شيء ديوي ولهم بحق نيو نتاسو در أغيب ولي بحق نيو يسو قرآن ندي من اللي بيغمبر توحيد يا أهل الكتاب لستم على شيء نتاسو في يودين باني يوشي باني من الدين المعتمد حتى تقيم التوراة حتى جتاسو قائم كي توراة بالعمل والإنجيل إنجيل باني عملو كي وما أنزل إليكم هذا القرآن شنازل شيء تاسو من ربكم جانب رب ستاسونا بأن تعملوا بما فيه شي عملوا كيف هذا شي بدي قرآن كذي وليزيدن كثيرا خامخاتكم دير لرا منهم لدينا ما أنزل هذا شي نازل شيء إليك تاتا من ربكم لجانب ربنا طغيانا وكفرا سركشي الكفر فلا تأسى على القوم الفاسق مخبقي بقوم كافران باني ترغيب ورجعي الإيمان تا إن الذين آمنوا هكذا شيء لسانا ده منافق تبي والذين هادوا هكذا شيء يهوديان والنصارى النصارى نجوميان وش في صابيان نجوميان دفا نجوم پرست دے سوابیون والنسوارا نسوارا دی من آمنا شمسیان چوتا ہوئی من آمنا غشا جمانا منهم دلی فرقونا قلبا باللہ والیوم الآخر فاللہ پرد الآخرت مانی قلبا وعمل صالحا عمل کی صالحا فلا خوف علیہ نبی قوق دیمانی ولا هم يحضرون نبی غمجا دال على ما قبله خدا با خوشتی ایمان رالی عمل صالحی اس پر وامکو دا من دولی ریگی خود دنیا مبادا که آخیرت روان کو شکایت لقد اخذنا میثاق من اسرائیل اللہ و ما واغز وعدا دی بنی اسرائیل اقرار فی التورات بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان لا تشرکو باللہ شرک بنو کوئی اور رسول پاک بمنی دامی وعدا واغزتا ولقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیم علی گمادی بنی اسرائیل رسولا رسولا سلور ذرا پیغمبران ای بنی اسرائیل تراغلی وقا کبیر پینزہ ذرم ہوئی زیادتم ہوئی خو سلور ذرا خو ٹول ہوئی کل ما جا عمر کا شرائی دیتا رسول را بھائی دیتا رسول یا رسول بما پاغا حکم لا تہوا انبرو چی خواہش بنکو نفسون دی فریقا یو فرقی کذبو تکذیب ہوکا لکہ دی عیسیٰ علیہ السلام تکذیب ہوکا دی رسول پاک تکذیب ہوکا و فریقا یو فرقہ دی پیغمبرانون یقتلون قتلکا لکہ زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام قتل و حسبو دی دا گمان کو اللہ تکون فتنة اللہ تکون نشتے پا تکذیب دی کے پا قتل دی کے فتنة گناہ عذاب ابتلاء عذاب فعمو راندشو عن الہدا دی ہدایتنا دا خلق و سمو کانشو عن سماع الوعد دو اوریدو دو وعدنا ثم تاب اللہ علیہم بیا راو گرد اللہ تعالیٰ پدی اے رزقهم التوبة والتوفیق للایمان بعیسیٰ ایمان راڑ پی عیسیٰ علیہ السلام نو توفیق و تاب اللہ علیہم ثم عمو بیا راندشو عن المعجزات الفعلیتی بمعجزات فعلی رسول پاک و سمو کانشو عن المعجزات القولیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قولی معجزی کثیر منهم دیر لدینا ای راندشو کانشو واللہ بصیر بما یعمل اللہ بصیر دے پاچ دے عمل کئی بلا فرقہ ورتوی خواہ خبائث نسواراو دی دا قول فرقہ چی قائل لے پہ اتخاذ چی اتخذ اللہ ولدا او اشارہ دا الہ ان رنوالے کانوالے دے کان قبل مجی محمد دا وہ کانو راند پا خواد رات لو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لقد کفر اللذین پدی در کافران جوا کتان قالو چو ان اللہ اللہ متصرف ان اللہ من متصرف هو المسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے وقال ای مسیح ابن مریم اوائی دا رد قول دے دے وقال المسیح ابن مریم اوائی عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام پخپل ورتوی عبد اللہ توحید قبول کی دا اللہ ربی چی رب زما دے عبادت کوی بندگی کوی توحید قبول کی ربی چی رب زما دے و ربکم انہو شان دالی من یشرک باللہ چاچی شرک کا اللہ تعالیٰ تر فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تدہی در حرام کری اللہ پابان جنت و مأواہ النار زائدت دوزخ دے و مالی ظالمین نشے پار ظالم من انصار مددگارانونا دا فرقہ قائل دا پا تسلیث سرخا لقد کفر اللذین دا آغا فرقہ چی قائل دا پا تسلیث چی خدایات دری دی لقد کفر اللذین پا دے کافران جو آکتان قالو چی وی ان اللہ ثالث و ثلاثہ اللہ دریم نمبر دے دے دری و نخا دا دریم نمبر بوائی ثالث و ثلاثہ دریم نمبر دے دے دری و نخا عیسیٰ علیہ السلام موری اللہ دا سے اللہ دریم نمبر دے دے دری ہونا وما من الہ نشر الہ عقلا نقلا الا الہ واحد مگر اللہ لا شریک دے و ان لم ينتهوا کدی من نشو تسلیس نعم ما یقولون لا اجر دے وی لیمثن الذی لخام خوبرتی مسب کیا کسان چی کافران دی من ام دینا عذاب علیم عذاب ذرنا افلا یتوبون الی توبہ نوبتی للہ اللہ تعالیٰ تا راگی رینا و یستغفرونه طلب دبخشش کی راجیش اللہ تا طلب د بخشش کئی واللہ غفور اللہ بخون کے رحیم بل رحیم رحم بہو کی بشاره ده معجزات او كرامات لا يؤيدان على ندا دوالا وغوري دي معجزات وتا ادي كرامات وتا معجزيهم حق دي كرامتهم حق دي ما المسيح ابن مريم ندي عيسى ابن مريم الا رسول مگر رسول لي قد خلت من قبله فتيت يجيب اخوان الرسل راتول معجزات راتلي قريب معجزات وترى وامه موردي صالح ثلاث صديقه بكراماتها صادقه وبكرامته نصرى لدي دير كرامته ود مريم كانا ودا دوالا عبدين كانا عبدين عبدا ياكلان الطعام شخلبه طعام او الله طعامنا منذادقه لا يطعم ولا يطعم انظروا كيف نبين لهم الايات سرنگي بيانهم ديتا بيا بآياتنا بالتوحيد ثم انظر بيا وغورا كيف أنا يفو كيف يصرفون بالكذب سرنگي تكذيب كيف دروغ سرا گردي قل ورتو ايذجر اتعبدون ايتاز عبادتكم ما سوى الله تعالى ما لا مخلا يعلو لا يملك لكم مالك نيتا مالكان ايتا لدورن دذرن لرقولو ولا نفع ندن فراوستو ستاز اخلا يعل خير نفع وستيشي والله الله تعالى هو السميع العليم ده الله تعالى سميع ده وعليم ده قل زجر ده يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلو علومك ويتجاوز تجاوزوا حد في عيسى دور حد عيسى عليه السلام ته ورسول جاته ابن الله كو چا صالح سلاسا كو خوشي چا سوي چا سوي ده علو ده لا تغلو في دين علومك ويبدنك في داخل شيء بدين كي اعتقاد غلط مساتي غير الحق ولي كمراتب ونبي يعني زنديق بشي كمراتب نكو يعني الله مقام ده الله شان ده ده پیغمبر شان ومقام ده پیغمبري ده ولي مقام وشان ده ولي ده عالم مقام وده عالمي ده حرص بي يعني ده نجو ده عالم تتوز ده كي انو قل يا أهل الكتاب لستم يا أهل لا تغلوا علومك في دينكم اعتقادا غير الحق باعتقاد غير حق ترى سي اعتقاد ساتي ولا تتبعوا أهواء قوم تابداريكم إذا خواهش لها قوم قد دلوكم راش من قبلكم بخواصاتنا قبلكم ودلوا كثيراكم راكري دير خلق دير خلقكم راكري دير خلق الدمر خلقكم راكري دير ودلوا قمراش بخبلا عن سواء السبيل للار حقنا بلي قمراك ظالي قمراك تباشو ظالمان دا اس خباثت دي يهوديان ودخا دا خباثت دي يهوديان دي هم اهل اهلا استوادوا في السبت اخكار کو پا يوم السبت کے لعنا لعنا الذين تخويف دي مسخشو لعنا مسخا مسخشو خا آكثان اهل اهلا كفروش كافران من بني إسرائيل لبني إسرائيلنا هل على لسان داود فجبد داود عليه السلام باني فجبد داود عليه السلام باني دا دري فرقي وريد أهل كل أهل كل ثلاثة فرق دري فرقي ساكتة شب عاملة خكار بيكو ناهية أمان بيكو لا ساكتة عاملة ناهية دري قسم خلقو گره يو بخكار کو بل چپ ناسو بل بمن اکولا مکوئی گره غرق بشي مکوئی تبا بشي آئیوه نو داود علیہ السلام خیره ورتاو اللهم اجعل آیتا مزیو قردتا یا اللہ دی مسحکی شادوگانه کی نو شادوگان شو خانا تول شادوگان نو فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعدة للمتقين هل ترشوه ده وعيسى ابن مريم وعلى لسان عيسى ابن مريم قال في حق مائدة فحق مائدة كيوه اللهم لعنهم أغيوي أنزل علينا مائدة من أن تكون عيدا لأولنا وآخرا منك وآية منك كنا نمائدة راغلة شراغلة ندي ونمنل اللهم لعنهم مسخوا خنازير على وعيسى ابن مريم په جبه د عیسی ابن مریم باندې د خندیران شو خنازیر خندیران ته نه جوړ شو ها ای شادوګان د خندیران دا د شادوګان د خندیران الواد دی مونږ د کنه یو خپخا دې ځخه مده تاسو کې به د خندیران خو راشي شادوګان خو به درک راشي ذالک دا بما عصوا فسعدنا فرمانی کون وکانو یعتدون متجاوز کون کی کانو دا بیان دی اعتداد ښا څنګه تجاوز کون کی وګور داته کانو دی لا یتناهون من هن کول عن منکر لنا جایز نفعلو کول به لبیث ما کانو یفعلون بد اغجدی کول دا بد جدی کول دا ظلم شرک کفر دای کو ترى منهم كثيرا بنبة دير لرى منهم ندي منافقاننا أهل كتابنا يتولون الذين شي دوستي بكي دعا كثان سرى كفروا شي كافران دي مشركان سرى بدوستي كي منغا جستاس اخبليو هدير دوستي بكي اشنائي بورتر كي كفروا لبيث ما قدمت لبيث بد ما قدمت آغا شي مغي كري أنفسه نفسنا دي أنسخت الله شيخ قصد الله تعالى عليه ودي بعده وفي العذاب فعذابك مخالد دي بامي شوي دي بامي شيء فعذابك نداغ عذاب دي مخصوص بذن موجب تسخط الله تعالى دي داخد اللوي عذاب دي فقرفت الله كراغ ليه أنسخت الله عليه أنا خالد ولو كانوا كشر ويدي يؤمنون بالله شيء ما رأي فالله توحيد منه والنبي رسالة رسول الله وما أنزل إليه آغاش نازل شهديتا توراة إنجيل زبور منه ما اتخذوهم أولياء نبيني ولدي لخدايات وبيني ولو ولكن كثيرا لكن دير منهم لدينا فاسقون خارجون عن دينهم خارج دي ديننا زناور بشي لأسي وي منغا پا دين كيو أم منغا سي دين دي دين منسوخ شوه دي حقو بالكل منغا بنو زمنګ ایمان دے حق پیغمبرو عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام نور پیغمبران اوس ټول منسوخ شو ها کتابونه منسوخ لار دینونه منسوخ دین اسلام راغی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرۃ من الخاسرین لتجدن اشد الناس خامخاطب مومن اشد الناس سخت خلقنا عداوة و دشمنای کی تاسو دې آیاتونه ته ګورئ للذين تبارد اكثر امنوا جما اليهود وردام ورغول دي سخ دشمنان دي يهوديان دور سخ دشمنان دي يهوديان د مؤمنان دوم نمبر ور پسوب دي والذين اشركوا اندوان اكثر چی اندوان دي مشرکان دي اندوان ټول مشرکان دي اندوان سکان مشرکان دوی دي دشمنان دي اندو دي مشرک دشمن دي د چا د مسلمان دا انبیاء انو امنو اليهود والنصارى والذين اشركوا انبیاء والا دا ډیر دشمنان پوښی هاي مسلمان ته دور سپک ګوري او شکر یاته مسلمان متفق دي نو ځکه جوان تیری ته متفق نه وي بیا جوان نشو تیرولې ولا تجدن اقربهم خامخام قريب لدينا نزد مودتن کو دوستای کی مسلمان تا للذين امنوا اغتان تجيمان راولده الذين اغتان قالوا شيئا واننا نسوارا من نسوارايو دا نسوارا ورته دي دي خا دي نرم دي دي نرم کار کوي خبري خي دي نرمي کوي نسوارا دا ولي دا نسوارا نرم دي يهوديان سخت دي مشرکان سخت دي دا دي يهوديانو نرمی بیانای د دې وجه بیانای او وجه تا تر او دی وې ذالک دا مودت د نسواراو دا نرمی د نسواراو بأن منهم بأنهم په ساده تر دی بأن منهم دې تر باندې دینا قسیسین علما دی علما دی قسیسین علما دی ها ورهبان اپیران دی غور د علماء او د پیرانو اثر د مریخه وقسیسین علماء دي وروبان پیران عباد وانهم لا يستكبرون ادي تکبر نکي په خلق باندې بخلاف يهوديان ډیر راميان دي دا قسیسه تویې مبالغه ده جمع د قسیسه صيغه مبالغه ده هو بمعنى العالم وفي لغه الروم هو اسم العالم من النصارى دا نوم دغه عالم د نصاراونه من كان على مذهبه څوک چې د په مذهبونه هغه ته به څه وي قسیس قسیس به ورته وي ښه د څوک به د هغه په مذهب نو قسیس لکه څوک د دیوبند په مذهب دیوبندي پوه شوې نو دته به دا قسیس وي نو د علماو د اثر د وجه نه په علاقه کې ډېر لوی اثر پروت دی ښه په وطن کې لوی اثر پروت دی دا زمونږ ملک چې بچ دی دا د علماو د وجه نه بچ دی ټیک دا عمل پکې کم دی خو علما دي او بچ دي الله به بچ ساتي دویم دا چې کوم ملک علما ني هغه ملک زر هلاکیږي ښه هغه ملک زر هلاکیږي تاسو ګورئ چې کوم ملک علما نشته الله به زر هلاکی کوم علاقه کې علما نشته الله به زر هلاکی ښه الله دې موږ تاسو د علماو تابع کی پوه شوې او علما د ملک خیر خوا دي د وطن خیر خوا دي د مسلمان خیر خوا دي که د سره دشمنی ساتي صاحب خیر خواهی کوي ښه مسله به خو تا ته بیانې د خیر کنه چل به درته ښیي طریقه به درته ښیي خدای دې زموږ ستاسو خیر نصیب کړي الله دې زموږ د ټولو استقامت دعا وکړي الله تعالی الحمدلله وصلاة الله دعا وکړي طالبانو الله دې زموږ استقامت نصیب کړي د علماو عمرونو کې دې الله برکت واچي علماء ولدي الله خير وركي الله تعالى دي يوزاكي دي دو قومونو جگل دو اور توكي الله تعالى دي اغيغ جگل دفاكي خا او پو قتل اعطي ويني يوم القا الله تعالى دي طول الاخير دا دواغان مختي بيماران كو طالبان دي كو كورونو كي كو شوگر دي كو بلد پشر دي كو نور دي سوق مريضان دي زنان دي کناری ندی او رونه مسافران دی ټول دی الله تعالی خصاتی عمر کرے اسپتال کې دی الله تعالی دی خو صحت ورکی الله تعالی دی کورونو کې زنانه بیمار دی الله دی زموږ خوین دی او رونه ټول جوړ کی الله دی ټول له صحت ورکی الله دی طاقت ورکی ستاسو زموږ استقامت طالبان دی الله په قران پوهه کی خدای دې دی يهود او نصاراو نه وساتي خدای دې دی لالج تامه نه وساتي يسوق راګيري الله دې نه بچو ساتي سوچ اعتکاف کوي روزي دې دی الله ټول الله خو صحتونه ورکی الله طاقت ورکی دا کلو کې زموږ دې کلی کې هغه ايو چا لیاد ما تیمړه او په بدر وفات او الله تعالی دې وبقي دې کونډه کې وجه سړی مړ دې دواو کې سره پات شوی دی الله تعالی دې ستې غي مو باقي ټولې مو باقي ربنا تقبل منا انك انت